محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس 16 في قراءة الكتاب 6 من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته 639. والكتاب المقروء فيه هو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعروف شهرة بصحيح مسلم، للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله، المتوفى 61. وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 2 من الجزء 8 عند قوله: رحمه الله، كتاب البر والصلة والآداب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله أنه قال في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي، ولم يذكر الناس. قوله: حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى هذا الراوي قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو كريب محمد العلاء الهمداني وقال: حدثنا ابن فضيل عن أبي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. قوله الهمداني، تقدم أن هذا عندهم بسكون الميم والدال المهملة، ولم يقع خلافه في الهمذاني إلا في راويين، أحدهما محمد بن عبيد الهمذاني، والآخر مرار بن حمويه الهمذاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث جرير وزاد فقال: نعم، وأبيك لتنبأن. قوله عن عمارة، تقدم أن هذا الاسم بضم عينه إلا في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه، فبكسر العين على الأصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا محمد بن طلحة قال: وحدثني أحمد بن خراش قال: حدثنا حبان قال: حدثنا مهيب، كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد. في حديث مهيب قال: من أبر في حديث محمد بن طلحة؟ أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ ثم ذكر مثل حديث جرير. قوله عن ابن شبرمة، هذه كنية جماعة، وهي عند الإطلاق لعبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي الفقيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا مكيع عن سفيان عن حبيب حاء قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى عن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قال: حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن حبيب أنه قال: سمعت أبا العباس أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال مسلم: أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي. قال: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن بشير عن مسعر حاء قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حاء قال: وحدثني قاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا حبيب بهذا الإسناد وذكر مثله. قال: حدثنا سعيد المنصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عم الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة تحدث وأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك عن الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله؟ قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.

أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا أبي وليد المسعدي جميعا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هادي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج إلى مكة تكلم حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينه ويوم على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال لست ابن فلان من فلان قال بلى فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة قال اشد بها رأسك فقال له بعض أصحابي غفر الله لك أعطيت هذا العربي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر. قال حدثني محمد بن حاتم ميمون قال حدثنا ابن مدين عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن فريع عن أبي عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قوله عن النواس ليس في رواة الستة من اسمه النواس سوى هذا الراوي وهو النواس بن سمعان الكلابي ويقال الأنصاري والجمع بينهما أنه كلابي باعتبار أصله وأنصاري باعتبار حلفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني عبد الله بن أبي قال حدثني معاوية يعني من صالح بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن نواس بن سمعان أنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة ما يمنعني من هجرتي إلا المسألة كان أحدنا إذا هجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال فسألته عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن معاوية بن أبي بن أبي مجرد مولى بني هاشم قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب لفظ أبي بكر قال حدثنا وكعون عن معاوية بن أبي مزرد عن زيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. قوله عن معاوية بن أبي مزرد تقدم أن هذه الكنية ابن أبي مزرد لا تعرف في رواتهم إلا لمعاوية بن أبي مزرد المدني يذكر بها كثيرا دون اسمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني زير بن حرب بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الجنة قاطع قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وقال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن محمد بن جبير المطعم أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد وذكر مثله وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرمة بن حتى تجيبي وقال أخبرنا بن قال أخبرني مسعى بن شاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسى في أثره فليصل رحمه. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قوله حدثني عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي مكبرا إلا في راويين فيصغر أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ولفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت على ابن عبد الرحمن يحدث عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال حدثنا حجم بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني حرمة بن حي قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعى بن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث مالك. قال حدثنا زيد بن حرب بن أبي عمر وعمر الناقد جميعا نعينة عن الزهري بهذا الإسناد وزيد بن عينة ولا تقاطعوا. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني من الزرع عن حاق قال وحدثنا محمد رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال أربعة جميعا ما حديث عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثني علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهم جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وذكر مثله وزاد كما أمركم الله. قال حدثني يحيى بن حق قرأت عن مالك عن شعبة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لأن يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن شيبة وزير بن حرب قال حدثنا سفيان حاقل وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبر بن وهبي قال أخبرني يوسف حاقل وحدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب عين الزبيدي حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد رافع عن عبد الرحمن بن عبد الرزاق عن مالك بن الزهري بإسناد مالك يوم الحديث إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. قوله عن الزبيدي تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لمحمد بن الوليد الزبيدي الدمشقي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن عثمان عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا حسن بن علي الحباني وعلي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهم جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد وقال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا مريم قال حدثنا سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعلب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويمشر إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المسرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة وابن زين أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث داود وزاد ونقص وما زاد فيه إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير من هشام قال حدثنا جعفر بن مرقان عن زيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس مما قرى عليه سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال حدثني يزير بن حرب قال حدثنا جرير بن حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد الضبي وعن عبد العزيز الدراوردي كلا عن سعيد عن أبي بإسناد مالك وذكر حديث غيرنا في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبدة وقال قتيبة إلا المهتجرين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه رفع مرة قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا أركوا هذين حتى يصطلحا. قال حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال حد أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض أعمال الناس بكل جمعة مرتين يوم الاثنين يوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناه فيقال أتركوا أو قال أركوا هذين حتى يفيئا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس بما قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة إن المتحابون بجلالي اليوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال حدثني عبد الله بن حماد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل زار خله في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. قال أن لك عليه من نعمة تربها. قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر محمد بن الزنجاوي القشيري وقال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا أحمد بن سلمة بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا سعيد بن منصور بن ربيع الزهراني وقال حدث أحمد يعني أن زيد عن أيوب عن بقلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه وقال أبو ربيع رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى التميمي قال أخبرنا شيء من قال يعني بقلبة عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في قربة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا يزيد ولفظ زهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول وعبد الله بن زيد وأبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد من يضل لم يزل في قربة الجنة قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن عوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد قال حدثني محمد بن حاتم الميموني قال حدثنا مازن قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال استطعمتك فلم تطعمني. قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. قال حدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن عائشة عن أبي وائل عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عثمان مكان الوجع وجعا. قال حدثنا عبيد الله بن عاد قال أخبرني أبي حاق قال حدثنا من ثنا بن مشار قال حدثنا أبي عدي حاق قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن يعلم بن جعفر كل من شبة عين لا مشي حاق قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن حاق قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا مصعب بن مقدام ابن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير وذكر مثل حديثه. قال حدثنا عثمان بن شيبة وزهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عز وجل به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وليس في حديث زهير فمسسته بيدي. قال حدثنا بكر بن شبت أبو كريم قال حدثنا معاوية حاق قال حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان حاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية كل معي الأعمش بإسناد جرير وذكر حديثه وزاد في حديث أبي معاوية قال نعم والذي نفسي بيده مع الأرض مسلم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهم منهم وهم يضحكون فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طلب فسطاط فكادت عنقه وقال عينه أن تذهب. فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. قال وحدثنا أبو كريم شبت أبو كريم لفظ لهما قال حدثنا إسحاق الحنظلي وقال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فمن فوقها إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن مشي قال حدثنا هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب المؤمن شوكة فأنفق إلا قص الله بها من خطيئته. قال حدثنا مكرم قال حدثنا معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد قال حدثنا مطير قال أخبرنا أبي قال أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. قال حدثنا مطير قال أخبرنا أبي قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن خصيبة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه وكفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيتهما. قال عروة قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثنا ابن الهادي عن أبي بكر بن حزن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن وليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة ولفظ لقتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن محيصل شيخ من قريش أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا واستدلوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو قال الشوكة يشاكها. قال مسلم وعمر بن عبد الرحمن محيصل من أهل مكة قوله عن ابن محيصل ليس في رواتهم من يكنى ابن محيصل سوى هذا الراوي وهو عمر بن عبد الرحمن ابن محيصن المكي صاحب القراءة المعروفة. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن عمر القواريري قال حدثني يزيد بن زرعين قال حدثني حجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب وقال أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب ويا أم المسيب تزفزي قال ما لك يا أم المسيب تزفزي فينا قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريني قال حدثنا أحمد سعيد ومشر المفضل قال حدثنا عمران وأبو بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس ألا أريك مرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء وأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف وأدعو الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر قالت إذا قالت فإني أتكشف وأدعو الله لا تكشف ودعا لها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته واستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته واستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته واستكسوني أكسوكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبرؤوا ضري فتضروني ولن تبرؤوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم أزال ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أنه لكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي لكم ثم وفيكم إياه فوجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان مدريس خولاني وإذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن الأسد غير أن مروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال وحدثنا أبو مسلم فذكروا الحديث بطوله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن ثنا كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا ساق الحديث بن حميد وحديث أبي إدريس الذي ذكرناه وأتموا من هذا. قال حدث عبد الله بن سلمة بن قعلب قال حدثنا داود عن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح هلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شباب قال حدثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. قوله حدثنا الشباب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شباب سوى راو واحد هو شبابة بن سوار المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إثمان قال عن الزهري عن سامع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، ومن كان في عجز أخيه كان الله في عجزه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهم جعفر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وكرم هذا وسبك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، من فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقضي الشاة للحائم الشاة قرناء. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا معاوية قال حدثنا مرد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي الظالم فإذا أخذ ولم يفلت، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زهير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر وقال: المهاجرون يا للمهاجرين، ونادى الأنصار يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا دعوة أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسى عهدهم الآخر. قال: فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهاه فإن له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: وزير بن حرب أحمد بن عبد الضبي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبدة: أخبرنا. وقال آخرون: حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاته، فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال: الأنصاري ويا للأنصاري، وقال: المهاجري ويا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها والله لئن رجعنا المدينة ليخرجن العز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعوا، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق المنصوري محمد بن رافع قال رافع حدثنا وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله القودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال المنصوري في رواية عمرو قال: سمعت جابرا. قال عمرو: سمعت جابرا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو عمرو الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس أبو سامة قال حدثنا محمد علي أبو كريم قال حدثنا المبارك بن إدريس أبو سامة كل عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال حدثنا محمد عبد الله بن ورين قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن الشعبي عن عمر بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادي وتراحمه وتعاطفه مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قوله عن الشعبي: تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي أن عمر بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال حدثنا وكيع بن بشير أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع بن الأعمش عن الشعبي أن عمر بن بشير رضي الله عنه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال حدثني محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الأعمش عن خيثمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. قال حدثنا النعمان قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعنون أم جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مالي وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال حدثني أمية بن إسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني مزرع قال حدثنا روح بن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أمية قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب بن مير كل مع عينة ولفظ زهير قال حدثنا سفيان وابن عينة عن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن له فلبس ابن عشيرة، وقال: بيس رجل العشيرة، ولم دخل عليه الآلان له القول. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، قلت له الذي قلت ثم أنت له قول. قال يا عائشة رضي الله عنها إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه وقال تركه الناس اتقاء فحشه. قال حدثني محمد رافع عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن كدر في هذا الإسناد وذكر مثل معناه وغير أنه قال بئس أخو القوم وابن العشيرة. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أحمد سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو سعيد الأشج ومحمد عبد الله بن مدين قال حدثنا مكيع بن حاء قال حدثنا بكر بن قال حدثنا معاوية حاء قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفصني عن غياث كلهم عن عمش حاء قال حدثنا زير بن حار وإسحاق بن إبراهيم ولفظه لهما. قال زير حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن عمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن هلال العبسي أنه قال سمعت جرير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا يحيى قال أخونا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عبد الرحمن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير أو قال من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا حرمة بن حجيبي وقال أخونا عبد الله بن وافي قال أخونا حيوة قال حدثني الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بريم قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن مقدام بن شريح بن هادي عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرفق لا يكون في شيء لا زانه ولا ينزع من شيء لا شانه. قال حدثنا محمد بن ثنا حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت المقدام بن شريح بن هادي بهذا الإسناد وزال في الحديث. قال ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة وجعلت تردده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق ثم ذكر بمثله. قال حدثنا بكر بن شيبة زهير بن حرب جميعا من علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن ابن المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره أمرأته بالأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا ما عليها ودعوها فإنا ملعونة. قال عمران فكأني أرى الآن تمشي بالناس ما يعرض لها أحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو ربيعة قال حدثنا احمد وابن زيد حق قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ثقفي وكلاه معنا باسناد اسماعيل وذكرنا حديثه لنا في حديث حماد قال عمران فكان ينظر اليها ناقة ورقاء وفي حديث ثقفي فقال خذوا ما عليها واعروها فانها ملعونه. قال حدثنا ابو كامل الجحدري وفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن برز السمي انه قال بينما جاريه على ناقه عليها بعض متاع القوم فاذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا ناقه عليها لعنه. قوله عن ابي برزه تقدم انه ليس في رواه من يكنى ابا برزه سوى هذا الرجل من الصحابه واسمه نضله بن عبيد الاسلمي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبد العلاء قال حدثنا معتمر حاء قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى بن سعيد جميعا عن سليمان التميمي بهذا السند وزاد في حديث معتمر لا أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله أو كما قال. قال حدثنا أبو سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أنه حدثه عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينبغي لصديق أن يكون لعانا. قال حدثني أبو كريم قال حدثنا خالد بن مخرد عن محمد جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا السند وذكر مثله. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأن جاد من عنده فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكان وابطأ عليه فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك ليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو غسان المسمعي وعاصم النضر التيمي وقال حدثنا معتمر بن سليمان حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال ومع معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد وذكر مثل معنى حديث حفص بن ميسرة. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أبي حازم عنه من الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. قال حدثنا محمد عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني يان الفزاري عن زيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زير بن حرب قال حدثنا زير عن عمش عن أبي الضحى مسروقا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلمه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنه وسبهما فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيء ما أصابه هذان. قال وما ذاك قالت وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال أو ما علمت ما شرطت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو الضحى الكوفي واسمه مسلم بن صبيح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية قال وحدثنا علي بن حجين السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشم جميعا عيسى بن يونس كلاهما عن العمش بهذا السؤال وذكر حديث جرير وقال في حديث عيسى فخلوا وقال في حديث عيسى فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. قال حدثنا محمد عبد الله بن مهدي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فإما رجل من المسلمين سببته ولعنته وجلدته وجعلها له زكاة ورحمة. قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إلا أن فيه زكاة وأجرا. قال حدثنا بكر بن شبته وبكر بن قال حدثنا معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن عمش بن سنان عبد الله بن مهدي وذكر مثل حديث غير أن في حديث عيسى جعل وأجرا في حديث أبي هريرة وجعل ورحمة في حديث جابر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني من عبد الرحمن الحزامي يعني بن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بهذا السنة وذكر نحو لأنه قال أو جلده قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة وإنما هي جلدته. قال حدثني سليمان بن عبد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زين عن أيوب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا أن تخلفني فأيما مؤمن آذيته وسببته وجلته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. قال حدثني حمرة بن حق أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. قال حدثني زير بن حرب عبد المحمد قال زير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أخي بن شهاب عن عمي قال حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني فأيما مؤمن سببته وجلته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعري قال حدثنا حجاج بن محمد قال مجرد أن أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته وشتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. قال حدثني ابن أبي خالد قال حدثنا روح بن حاقل وحدثنا عبد المحمد قال حدثنا معاصم بن جميع مجرد بهذا السنة وذكر مثله. قال حدثني زير بن حرب أبو معن الرقاشي ولفظ الزهري قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عكرمة قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت عنده من سلم يتيمة وهي أم أنس فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك فرجعت اليتيمة لأم سلم تبكي فقالت أم سلم ما لك يا بني قالت الجارية دعا علي النبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا أو قالت قرني فخرجت أم سلم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم قالت يا نبي الله دعوت على يتيمتي قال وما ذاك يا أم سليم قالت زعمت أنك دعوت لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقرب بها منه يوم القيامة. وقال أبو معن يتيمة بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. قال حدثنا محمد بن ثنا العنزي قال حدثنا ابن بشار واللفظ المثنى قال حدثنا مميت بخالد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصابي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تورج خلف بابي قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادعو لي معاوية قال فجئت وقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادعو لي معاوية قال فجئت وقلت هو يأكل وقال لا أشبع الله بطنه قال ابن مثنى قلت لأمية ما حطأني قال قفدني قفدة قال حدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا النضر المشويني قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت أعلم مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فذكر بمثله. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك بن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس ذا الوجه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب بن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثني حرمة بن حاق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مسعود بن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاق قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن عوف أنه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ليس الكذاب الذي يصح بين الناس ويقول خيرا وين من خيرا. قام شاب الناس مع مرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في 30 الحرب ولصح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن سلام ذكر مثله غيره في حديث صالح وقالت ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3 وذكر بمثل ما جعله من مسلم من قول ابن شهاب. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا عمرو الزهري بهذا السند إلى قوله ونما خيرا ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن ابن الأحمص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال لا أنبئكم من عضه هي النميمة القالة بين الناس وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. قال حدثنا زير بن حرب عن عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدينا البر وإن البر يهدينا الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدينا النار وإن الرجل يكذب حتى يكتب كذابا. قال حدثنا بكر بن شيبة عن أبي سليمة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق بر وإن البر يهدينا الجنة وإن العبد يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن العبد يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال ابن أبي شيبة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا معاوية وكيع قال حدثنا أعمش قال حدثنا مكرم قال حدثنا معاوية قال حدثنا أعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الصدق بأن الصدق يهدي البر وأن البر يهدي الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب من الكذب يهدي الفجور ومن الفجور يهدي النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال حدثنا من جاء من حديث التميمي وقال أخبر المسلم حق قال وحدثنا إسحاق بن الحنظري وقال أخبر عيسى بن يوسف كلاهما عن أعمش بهذا السند ويذكر في حديث عيسى ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب وفي حديث ابن مسلم حتى يكتبه الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن شيبة واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التميمي عن الحاتم بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم ولدي شيئا. قال ما تعدون السرعة فيكم قال قلنا الذي لا يصرع الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. قال حدثنا بكر بن شيبة وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا اسحاق بن مريم قال اخبرنا عيسى بن يوسف كلاهما عن امشي بهذا السنه وذكر مثل معناه. قال حدثني احمد بن عبد العال محمد قال كلاهما قرات على مالك عن شهاب بن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد من السرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال حدثنا حجم الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيري عن زوري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد من السرعه. قالوا فالشديد ايما هو يا رسول الله قال الذي يملك نفسه عند الغضب. قال وحدثنا محمد رافع بن عبد الحميد جميعا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو حق قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال اخبرنا اليماني قال اخبرنا شعيب بن كلام عن زوري عن حميد بن عبد الرحمن نعوه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا احمد بن محمد علي قال احي اخبرنا وقال من علي حدثنا معاويه عن عمش عن عدي بن ثابت عن سليمان المصرد انه قال استبى الرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم جعل احدهما تحمر عينه وتنتفخ اوداجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف كلمه لو قال لذهب عنه الذي يجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رجل ترى بي من جنون. قال ابن علي فقال وهل ترى ولم يذكر الرجل. قال حدثنا صنع علي الجاضمي قال حدثنا مسامة قال سمعت أعمش يقول سمعت عدي بن ثابت يقول حدثنا سليم بن صرد قال استبر رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام للرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا قال إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل أمجنونا تراني. قال وحدثنا بكر بن مشبة قال حدثنا عاصم بن غياث عن أعمش بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يوسف محمد بن أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رأى أجوى فعرف أنه خلق خلق لا يتمالك. قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا باز قال حدثنا أحمد بن هذا السالي وذكر نحوه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مغيرة عن الحزامي عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قال حدثنا عمرو النقد زير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن زياد بهذا الإسناد وقال إذا ضرب أحدكم قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا معاونة عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريم قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمع أنه قال سمع أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن قتادة أنه سمع أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا مثنى حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن الدين عن مثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قال حدثنا مكن بن شبت قال حدثنا عاصم بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن حكيم بن حزام أنه قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا بالشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا موسى بن عيسى بن عنبي أنه قال مر الشام نحكي من حزام على أناس من أنباط بالشام قد أقيموا بالشمس وقال ما شانهم قالوا حبسوا قالوا حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا كعب بن معاوية حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخرج كل من شام بهذا السند وزاد بحجرين قال أمير يومئذ عمير بن سعد على فلسطين ودخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. قال حدثني أبو الطارق قال أخبرنا أمين قال أخبرني مسعم شابين عروة بن الزبرين عن شابين حكيم وجد رجل على حمص يشمس ناس من النبط في أداء الجزية وقال ما هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال حدثنا وكن من شبت وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال وكن حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر يقول مر رجل في المسجد بثيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قال حدثني يحيى بن الربيع قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى واللفظ له قال أخبرنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من رجل مر بأسهم مر بأسهم في المسجد قال ابدأ نصولها فأمر فأن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاء قال حدثنا محمد بن حنبل قال أخبرنا ليث عن الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو أخذ بنصولها وقال بن حنبل كان يتصدق بالنبل. قال حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن برت عن موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم من مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال فقال موسى والله ما مت حتى سددنا بعضنا في وجوه بعض. قال حدثنا عبد الله بن رضي الله عنه محمد عليه ولفظ عبد الله قال حدثنا موسى بن عمرو رضي الله عنه بروت عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما راحتكم في مسجدنا وقال في سوقنا ومعه نبل فليمسك على انصالها في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبل فليمسك على انصالها بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء او قال ليقبض على نصالها. قال حدثني عمرو النقد بن ابي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب عن المسيرين انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه حتى يدعه وان كان اخاه لابيه وامه. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا يزيد بن هارون عن عون عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم من أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عمرك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك عن الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال حدثني زيد بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بغصن شارة عن ظهر طريق فقال والله لا أنحي أن هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رجلا ينتقلب في الجنة في شجرة قطعة من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. قال حدثني زير بن حرب قال حدثني أحمد سعيد عن أبان من صمعة قال حدثني أبو الوازع قال حدثني أبو برزة أنه قال قلت يا نبي الله علم شيئا تفع به قال عزل الأذى عن طريق المسلمين. قال حدثني أبو الوازع هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الوازع الراسبي واسمه جابر بن الوازع. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى قال أخبرنا أبو بكر مشعب بن الحبحاب عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله عز وجل به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا أبو بكر نسيه أمر الأذى عن الطريق. قال حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء بن عبيد الضبعي قال حدثنا جرير يعني ابن اسماء عن نافع عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره سجنت حتى مات فدخلت في النار لا هي طعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. قال حدثني ابو عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا معن بن عيسى مالك بن انس عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث جويرية. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امراه في هره او ثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله عن عبد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن ابي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار من جراء هره لها وقال هذه ربطتها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها ترمي من خشاش الارض حتى مات هزلا. قال حدثنا احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي مسلم الاغر انه حدثه عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنه انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز ازاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. قال حدثنا سعيد بن سعيد عن معتن بن سليمان عن ابيه قال حدثنا ابو عمرو الجوني عن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني أحمد بن يحيى قال قرأت عن مالك عن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق لأدري أهلكهم بالنصر أو أهلكهم بالرفع. قال حدثني أحمد قال أخبرني زيد بن زرع عن روح بن قاسم قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد المخرزي عن سليمان بن بلال جميعا عن سليمان بهذا السبب ذكر مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح الذي من سعدي قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة وزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد قال وحدثنا محمد بن ثنا ولفظ له قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثنه. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حزم قال حدثني هشام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثني عبد الله بن عمر القواريني قال حدثني يزيد بن زرع عن عمر بن محمد عن أبي أنه قال سمعت من عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. قال حدثنا ابو كامل جحدني واسحاق بن ابراهيم ولفظ اسحاق قال ابو كامل حدثنا وقال اسحاق واخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي وقال حدثنا ابو عمران الجوني وعن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبقت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا مجلس قال اخبرنا شعبه قال حدثنا ابو كرم قال حدثنا مجلس قال اخبرنا شعبه عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال ان خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني اذا طبخت مرقه فاكثر ماءه ثم انظر اهل بيت من جيرانك واصبه منها بمعروف. قال حدثنا ابو غسان بن اسماعيل قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابو عبني عن الخزاز عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وان تلقى اخاك بوجه طلق. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم وحفص بن ياسين عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجه قبل اقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما احب. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن بريد بن عبد الله عن جدي عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد علي الهمداني ولفظ له قال حدثنا اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك اما ان يحرقك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه ونافخ الكيل اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثه. قال حدثنا محمد عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن شهاب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بهرام قال أبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عزوني قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير أخبرنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأته مع ابنتين لها فسألتني لم تجد عندي شيء غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها وقسمتها بين ابنتيها ولم تكن منها شيئا ثم قالت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابتلي من بناتي بشيء فأحسن إلي كنا له سترا من النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن الهادي أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه عن عراك بن مالك أنه قال سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أنها قال جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات وأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو قال أعتقها بها من النار. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا محمد الزبري قال حدثنا محمد عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من على جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو ضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد قال قرأت عن كعب بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين ثلاث من ولد يتمسه النار إلا تحلة قسم. قال حدثنا أبو بكر بن شهاب عمرو الناقد زهير بن حرب قال وحدثنا أحمد شهاب معين قال وحدثنا عبد بن حميد بن مرافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك ومعنى حديث إلا أن في حديث سبيان فيلي جنار إلا تحلة قسم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلى دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله قال أو اثنين. قال حدثنا مكرم الجحدني وفضل بن حسين قال حدثنا معاذ بن عبد الرحمن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك واجعلها من نفسك ومن آتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لا حجاب منها لبقاء امرأة واثنين واثنين واثنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين. قال حدثنا محمد بن سلمة بن بشار قال حدثنا محمد عبد الحق قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني في هذا السند وذكر مثل معناه وزاد جميعا عن شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني أنه قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. قال حدثنا سعيد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا معتذر عن أبي عن أبي السرير عن أبي حسان أنه قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قد مات الإبنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا. قال نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه وقال بويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بالصنيفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله أباه الجنة. ورواية سويد قال حدثنا مسلم وحدثني عبد الله بن سعيد قال حدثني يحيى بن سعيد يعني ابن سعيد عن التيمي بهذا السند وقال فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا. قال نعم. قوله عن أبي السليل تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه ضريب بن نقير. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد عبد الله بن مريم ومسعود أشد ولفظ أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو بن غياث حق قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جدي طرق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو الجري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال امرأة النبي صلى الله عليه وسلم صبي إلى أبقات يا نبي الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثة. قال دفنت ثلاثة. قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال عمرو بيني مع جدي وقال باقون عن طلق ولم يذكر الجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن طرق بن معاوية النخعي أبي غياث عن أبي زرعة بن عمرو الجري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبقات يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال زهير عن طريق ولم يذكر الكنية. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلان فأحبه قال فأحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبه فأحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلان فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه قال فيبغضونه قال ثم توضع له البغضاء في الأرض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن يعني ابن عبد الرحمن القاري وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي قال وحدثنا سعيد بن عبد الأشعثي وقال أخبرنا عبثر عن العلاء بن المسيب قال وحدثني أبو مسعود الليلي وقال حدثنا وهب قال حدثنا مالك وابن أنس كل عن سعيد بهذا السند غير من حديث العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البغض. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ماجيش عن سعيد بن أبي صالح قال كنا بعرفة مر عمر بن عبد العزيز وعن موسم قال فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال وما ذاك؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس. فقال بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث جري عن سهيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجنة وما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا كثير من شام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أصمع عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث يرفعه قال الناس معاد كمعاد الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجنة وما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعدب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. قال أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. قال حدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقل زهير بن حرب محمد عبد الله بن مريم بن أبي عمر ولفظ زهير قالوا حدثنا سفيان عن زهير عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها فلم يذكر كبيرا. قال ولكن يحب الله ورسوله، قال فأنت مع من أحببت. قال حدثني محمد رافع عبد الحميد قال عبد أخبرنا وقال رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن زهير قال حدثنا أنس مالك رضي الله عنه رجل من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مثلي غير أنه قال ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. قال حدثني ربيعة عتكي وقال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا ثابت بن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله، قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا شد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. قال حدثنا محمد عبيد الغبري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت بن أنس عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قول أنس فأنا أحب وما بعده. قال حدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن الجعد قال حدثنا أنس مالك رضي الله عنه أنه قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدت لا. قال فكان الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما عدت لا كبير الصلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأنت مع من أحببت. قال حدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز الأشكري وقال حدثنا عبد الله بن عثمان جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي مرات عن سالم بن الجعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال وحدثني مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قتاده قال سمعت انس بن حاقل وحدثه مغسل المسمعي ومحمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا عثمان بن شيبه اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن عمش عن ابي وانا عبد الله انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ترى في رجل احب قوم ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا ابي عدي حاقل وحدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد عن نجاب بن كرم عن شعبه حاقل وحدثنا ابن بن قال حدثنا الجواب قال حدثنا سليمان بن قرن جميعا سليمان عن أبي وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا أبو الجواب تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد واسمه ما الجواب هو الأحوص بن جواب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية حاء قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا معاوية محمد عبيد يعني عمش عن شقيق النبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر مثل حديث جرير عن الأعمش. قال حدثنا أحمد التميمي وأبو الربيع وأبو كامل وفضيل بن حسين ولفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال أخراني حدث أحمد بن زين أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. قال حدثنا بكر بن شيبة إسحاق بن وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثني عبد الصمد حا قال وحدثنا إسحاق وقال أخبرنا النضر كل عن شعبة عن أبي عمران الجوني بإسناد أحمد بن زيد وذكر مثل حديثه غير أن في حديثه عن شعبة غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه وفي حديث عبد الصمد قال ويحمده الناس كما قال حماد كتاب القدر. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية وكيع عن حاء قال وحدثنا محمد عبد الله بن مهدي الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبي معاوية وكيع قال وحدثنا عمش عن زيد بن أبي عبد الله أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات من كتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غير أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال حدثنا عثمان بن شبت إسحاق بن إبراهيم كلام عن جرير بن عبد الحميد حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاق قال وحدثني أبو سعيد الأشجع قال حدثنا مكيع حاق قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة من الحجاج كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد قال في حديث وكيع إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة وقال في حديث معاذ عن شعبة 40 ليلة 40 يوما وأما في حديث جرير وعيسى 40 يوما. قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم وزهير بن حرب ولفظ لابن بن عمير قال حدثنا سفيان معينة عن عمرو بن دينار عن الطفيل عن حذيفة بن ياسر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين وقال 45 ليلة ويقول يا ربي أشقي منهم سعيد فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزال فيها ولا ينقص. قال حدثني أبو طاهر أحمد بن عبد المسرح قال أخبرنا أبي قال أخبرني عمرو الحارث عن الزبير المكي عن عمرو بن وثرة حدثه أنس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له حذيفة بن أسير الغفاري فحدثه بذلك من قول مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له رجل تعجب من ذلك بأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله لي ملكا صورها وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه ثم قال يا ربي أذكر الموتى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي نزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بصعيبة بيده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال أخبرنا معاصم قال حدثنا مجرد قال أخبرني أبو الزبير أن أبو الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ساق الحديث مثل حديث عمرو بن الحارث. قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا زهير بن ابو خيثمة قال حدثني عبد الله بن عطاء كلمة بن خالد حدثه وانا ابو الطفيل حدثه وقال دخلت على ابي سريحه عذيب بن ياسين الغفاري رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذني هاتين يقول ان النطفه تقع في الرحم 40 ليله ثم يتصور عليها الملك. قال زهير حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا ربي اذكر انثى فيجعل الله ذكرا او انثى ثم يقول يا ربي اسوي او غير سوي فيجعل الله سويا او غير سوي ثم يقول يا ربي ما رزقه ما اجله ما خلقه ثم يجعل الله شقيا او سعيدا. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا ربيعة قال حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن ياسين الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا برحم إذا أراد أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ثم ذكر حديثهم. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وقال حدثني أحمد بن زيد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أنس مالك رضي الله عنه رفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة وإذا أراد الله يقضي خلق قال الملك أي ربي ذكر أنثى شقي وسعيد فمن رزقه فمن الأجر فيكتب كذلك في بطن أمه. قال حدثنا عثمان بن شيبة وزير بن حرب إسحاق بن يوربي لفظ الزهري قال إسحاق وأخبرنا وقال أخبرنا حدثنا جرير عن منصور عن سعد أن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقدي فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله معه مخصرته فنكس وجعلين كتب مخصرتي ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفسة إلا قد كتب الله مكان من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وقال فقال رجل يا رسول الله أفلا لم كتب على كتابنا ولا دع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. وقال عمله فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل استغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. قال حدثنا بكر بن شيبة أن أبو سري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور بهذا السري بمعناه وقال فأخذ عودا ولم يقل مخصرة وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن أبو الأحوص. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب وسعيد بن شج قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش حا قال وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا معاوية قال حدثنا أعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا في يده عود من كتبه فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزله من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلمن أعمل فلن تكنوا؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمع سعد بن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زير قال حدثنا أبو الزبير قال وحدثنا يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت من أقلام وجرت من مقادير أم فيما نستقبله؟ قال لا بل فيما جفت من أقلام وجرت من مقادير. قال ففيما العمل؟ قال زير ثم ذكر مزير يمشي لما فهمه سألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. قال حدثني أبو طارق قال أخبرنا أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن زيد عن زيد الضبعي أنه قال حدثنا مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله علم أهل الجنة من أهل النار؟ قال فقال نعم. قال قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا شيخ فروخ قال حدثنا عبد الوارث حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب إسحاق بن إبراهيم بن مني عن النعلية حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان حا قال وحدثنا مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كل ما عن زيد الرشكي في هذا السنة وذكر معنا حديث حماد في حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدائد عن أبي الأسود الديالي عق أنه قال قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه أرأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيها شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبقوا فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله ومنك يده فلا يسأل عما يفعل من يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد ما سألتك إلا لأحزر عقلك فإن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيها شيء قضي عليهم ومضى فيه من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون بهم ما أتوا به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم عن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال حدثني محمد بن حاتم وابراهيم بن دينار وابن ابي عمر المكي واحمد بن عبد الضبي وجميع من عينته والافضل بن حاتم بن دينار قال حدثنا سفيان بن عينه عن عمرو عن طاووس قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى وقال موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا وخرجت من الجنه وقال له ادم انت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده اتلومن على امر قدره علي قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى وفي حديث ابن عمر بن عبده قال احدهما خط وقال الاخر كتب لك التوراه بيده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وخرجت من الجنة فقال آدم أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. قال حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا حاتم بن أبي ذباب عن يزيد وابن هرمز عبد الرحمن الأعرجي أنهما قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم وموسى قال موسى أنت آدم الذي خلق الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وأسكنك بجنة ثم هبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت كتاب فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال فتلومني على أن عملت عاملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلق بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى. قوله ابن أبي ذباب تقدم أن هذه الكنية تأتي عند الإطلاق لراو واحد فيعرف بها جماعة لكن إذا أطلقت فالمراد بها الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني زهير بن حرب بن حاتم قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن مشيام بن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم موسى وقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة وقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي ثم تلومني على من قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أيوب بن نجاد اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديثهم. قال وحدثنا محمد بن هلال الضرير قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديثهم. قال حدثنا أبو الطاري أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال حدثنا نواب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا مقري وقال حدثنا حيبة حاقل وحدثنا محمد بن سالم التميمي وقال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا نافع عن ابن يزيد كلاهما عن أبي هاني بهذا الإسناد وذكر مثله غير أنهما لم يذكروا وعرشه على الماء. قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقري قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا حيبة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع عبد الرحمن الحبري أنه سمع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال حدثني عبد الله بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو قال الكيس والعجز. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا وكيع بن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد المحيد ولفظ إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد في رواية ابن طاووس عن أبي سمعت ابن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا أبي قال حدثنا سيدنا أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زنا والنظر والأذنان زنا والاستماع واللسان زنا والكلام واليد زنا البطش والرجل زنا الخطا والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. قال حدثنا حاج بن الوليد قال حدثنا محمد حرب عن زبيري عن زوري قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولود لا يولد عن فطرة فأبواه يهودان ونصران ومجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه أقرأ من شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين خلق الله الآية. قال حدثنا مكن بن شبت قال حدثنا عبد الله قال وحدثنا عبد المحمين قال أخبرنا عبد الرزاق كلا معمع بن عزوري بهذا السنة وقال كمان تنتج البهيمة بهيمة ولم يذكر جمعاء. قال حدثنا مطالب أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهبي قال أخبرنا يوسف بن يزيد عن مشابين المسلمة بن عبد الرحمن يخبر أن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد عن فطرة ثم يقول اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين خلق الله ذلك الدين القيم. قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا جرير عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود لا يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان ونصران وشركان. فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا وكل من شبت أبو كريم قال حدثنا معاوية قال وحدثنا ابن مني قال حدثنا أبي كلام عن العمش بهذا السالي في حديث من نمير قال ما من مولود يولد إلا وهو على الملة وفي رواية أبي بكر عن معاوية إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه في رواية أبي كريم عن أبي معاوية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفترة حتى يعبر عنه لسانه. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن همام بن أبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودان ونصران كما تنتجون الإبن فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكون أنتم تجدعون؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عند راودي عن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبوه بعد يهودانه ونصرانه ومجسانه فإن كان مسلمان فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكز الشيطان في حضنيه إلى مريم وابنها. قال حدثنا مطير قال أخبر ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب بن موسى عن مشاب عن طالب يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين وقال الله أعلم ما كانوا عاملين. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن حاق قال وحدنا عبد الله بن عبد الرحمن مهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن حاق قال وحدنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل بن عبيد لا يكون عن زهري بإسناد يونس بن أبي ذئب وذكر مثل حديثهما غير أن في حديث شعيب ومعقل سئل عن الذراري المشركين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم ما كانوا عاملين. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبر أبو عوانة عن أبي هشام عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين وقال الله أعلم ما كانوا عاملين إذ خلقهم. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنبين قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عراقبة بن مسقلة عن إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله خضر طبع كافر وعاش لا رقب وجهه طغيانا وكفرا. قال حدثني زيد بن حرب قال حدثني جرير عن علي بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت توفي صبي فقلت له عصفور من عصافير الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا بكر عن طلحة منيحة عن أمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الصبي من أنصاري قلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة مع من السوء والمدرك. قال وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أنا وخلقهم لها وهم في أصحاب أبائهم وخلق النار أنا وخلقهم لها وهم في أصحاب أبائهم. قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سعيد زكريا عن طلحة بن يحيى قال وحدثني سليمان بن معمد قال حدثنا حسين بن حفص حق قال وحدثني إسحاق المنصور قال أخبر محمد يوسف كلاه عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى بن سعد وكيع ذكر نحو حديثه. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريم ولفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع بن مسعود عن قبة المرثاني عن مغيرة بن عبد الله يشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله أنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدونة ورزاق مخصوبة لن يعجل شيئا قبل حله أو يأخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذابهم في النار أو عذابهم في قبري كان خيرا وأفضل. قال وذكرت عنده القرة. قال مسعوره قال والخنازير مسق. فقال إن الله عز وجل مجعل المسق النساء ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قوله عن المعرور تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه المعرور سوى هذا الراوي وهو المعرور بن سويد البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا بشير عن مسعر بهذا الإنسان غير أنه في حديث عن بشير وكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال حدثنا إسحاق بن الحنظلي وحجاج بن شاعر ولفظ الحجاج قال إسحاق وأخبرنا وقال حجاج محدث عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري عن قبة المرثني عن المغيرة بن عبد الله يشكري عن معروف بن سويد عن عبد الله بن مسعود أنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنه اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لأجل مضروبة وأثار موطوات ورزاق مقسومة لا يعجل منها شيئا قبل حله ولو يؤخر منها شيئا بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال قال رجل يا رسول الله القرة والخنازير هي مما منسخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما يعذب قوما فيجعل لهم نسلا من القرة والخنازير كانوا قبل ذلك. قال حدثني أبو داود سليمان المعبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بن سعد غير أنه قال وآثار مبلوغة. قال ابن معبد وروى بعضهم قبل حل أي نزوله. قال حدثنا بكر بن شيبة بن مرين قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف بكل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء ولا تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عون الشيطان كتاب العلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القادم قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وعن عبد الله بن أبي مليكة عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال حدثنا أبو كامل بن فضيل بن حسين الجحدري وقال حدثنا أحمد بن زيدين قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب لي عبد الله بن رباح الأنصاري عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال سمع أصوات رجل يختلف في آية وخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب. قال حدثني يحيى بن قال أخبرنا بقدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فيه فقوموا. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا مام قال حدثنا عمر بن الجوني عن جندب بن يعني بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قال حدثني أحمد بن سعيد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أحبان قال حدثنا بن قال حدثنا أبو عمران قال قال جندب رضي الله عنه نحن غلمان من الكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وذكر مثل حديثهما. قال حدثنا مكن بن شبت قال حدثنا مكن بن جريج عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا عنصر بن مسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن طالب بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سلما كان الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراعا حتى ودخلوا في جحر ضب لا اتبعتموهم. قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى قال فمن. قال وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا مغسان ومحمد بن مطرف عن زيد بن أسلم هذا السلام ذكر نحوه. قال ابن إسحاق إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا مغسان قال حدثنا زيد بن أسلم عن طالب بن يسار ذكر الحديث نحوه. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عاصم بن غياث عن أحمد سعيد عن جرج عن سليم بن عتيق عن طلق بن حبيب عن أحنف بن قيس عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتوقعون قالها ثلاثة. قال حدثنا شيخ فاروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو تيح قال حدثنا أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشاط ساعة يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعد سمعه منه إنما نشاط ساعة يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن شين قال قال حدثنا بكر قال حدثنا عبدة أبو سامة كرم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سمالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بشير وعبده قال يحدثكم واحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثله. قال حدثنا محمد عبد الله بن مرين قال حدثنا مكعم وأبي قال حدثنا أعمش قال وحدثني أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا مكعم قال حدثنا أعمش عن أبي وائل أنه قال كنت جالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أيام إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي ابن النضر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث وكيع بن النمير قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو قريب بن نمير وإسحاق الحنظلي وجميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا جميعا عن الأعمش عن أبي معاوية قال إني أجلس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنه وما يتحدثان فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني موسى عن شاب قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن عوفي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قال ومن الهرج قال القتل قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني اليماني قال أخبرني شعيب عن زهري قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن الزهري وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم ثم ذكر مثله قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن معمر عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتقارب الزمان وينقص العلم ثم ذكر مثل حديثهما قال حدثنا يحيى بن حي وقتيبة بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن عمرو بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حق قال حدثنا ابن مريم وبكر بن عمرو النقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الحنظلة عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه حق قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن همام بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه حق قال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا عن عمرو بن حيث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا اتخذ عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حق قال حدثنا أحمد حق قال أخونا عباد بن عبادة بن معاوية حق قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حق قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن إدريس أبو أسامة بن مالك وعبدة حق قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حق قال حدثنا محمد حاتم قال حدثنا عمرو سعيد حق قال حدثنا أبو بكر نافع قال حدثنا عمر بن علي حق قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخونا شعبة بن الحجاج كلهم عن شام بن عروة عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحوض فسألته ورد عليه الحديث كما حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله بن حمران عبد الرحمن بن جعفر قال اخبرني ابي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث هشام بن عروه قال حدثنا حرمة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن ابي قال حدثني ابو شريح عن ابي الاسود حدثه عن عروه بن الزبير انه قال قالت لي عائشه رضي الله عنها يا ابن اختي بلغني ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مر بليل الحج فالقاه فسائله فانه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا قال فلقيته وسالته عن شيء اذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عروه فكان فيما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا ينتزع علم الناس انتزاع ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهلا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون قال عروة فلما تعايشت بذلك أعظم ذلك وأنكرته قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمري قد قدم فالقوا ثم فاتح حتى السلوا عن الحديث الذي ذكره لك في العلم قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى قال عروة فلما أخبرته بذلك قالت ما حسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيء ولم ينقص قال حدثني زير بن حرمي قال حدثنا زير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله أنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأسوا حالهم قد أصابتهم حاجة وحث الناس على سرقة باب طوعان حتى رؤية ذلك في وجهه قال ثم إن رجل من الأنصار جاء بصورة من ورق ثم جاء أقرب ثم تابع حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر أمن عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليهم مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم جميعا بن معاويه تعالى مش عن مسلم عن عبد الرحمن هلال العجلي انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقه وذكر معنى حديث جرير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى عن سعيد قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى عن سعيد قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال قال جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنه صالحه يعمل بها بعده ثم ذكر تمام الحديث قال حدثني عبد الله بن عمر القبرين وابو كامل محمد عبد الملك الاممي قال حدثنا معاويه عبد الملك بن عمر عن المدني المجني عن نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا ابو كامل مشيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا شعبة عن عبد النبي جحيفة عن المذر المجري عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال حدثنا أحمد أيوب وقتبة بن سعيد وابن حجين قال وحدثنا إسماعيل ويعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن زهير بن حرب ولفظ قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ذكرني في نفسي ذكرته بنفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته بملئ هم خير منهم وإن تقرب مني شرا تقربت إليه ذراعا تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا ونتاني يمشي أتيته هرولة. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا معاوية عن عمش بن سعد ولم يذكر أن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر حديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع من تلقاني بذراع تلقيته بباع من تلقاني بباع أتيته بأسرع. قال حدثنا ميت بن إسطام العيشي وقال حدثنا زيد يعني بن زرعين قال حدثنا روح بن قاسم عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة مر على جبل وقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المنفردون قالوا من الفردون يا رسول الله قال ذاكروا الله كثيرا والذاكرات. قال حدثنا عمرو الناقد وزير بن حرب وابن أبي عمر جميعا سفيان واللفظ لعبد قال حدثنا سفيان معينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن أيوب عن المسيري عن أبي هريرة عنهما من النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله 99 اسما 200 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وزاد عما مع النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قال إنه وتر يحب الوتر. قال حدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب جميعا من علية قال وكن حدثنا اسمع بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطي فإن الله لا مستكره له. قال حدثنا أحمد أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعني عن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا تعظمه شيء أعطاه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا حيث وابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكري له. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إن أحدكم موت يضر النزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت حياته خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي. قال حدثنا أبي خالف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة حق قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد يعني سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل غير أنه قال من ضر أصابه. قال حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد واحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال أنس لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتمنى أحدكم لا يتمنى أن أحدكم الموت لتمنيته. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سمع بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب وقد اكتوى سعكيات من بطني فقال لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ندعو بالموت لدعوت به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلنا سمعنا عن تعوجه بن عبد الحميد وكيع حاقل وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا عبد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حاقل وحدثنا محمد رافع قال حدثنا موسى كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال حدثنا داب بن خالد قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن سمانك رضي الله عنه عبادة بن صامت رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال حدثنا محمد بن ثنون المشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا محمد عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن حارث الجيمي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت؟ قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال حدثناه محمد بن شريح قال حدثنا محمد بكر قال حدثنا سعيد بن قتادة بهذا الإسناد قال حدثنا بكر بن شريح قال حدثنا عن مسلم عن زكريا عن شعبي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا زكريا وعن عامر قال حدثني شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره بمثله. قال حدثنا سعيد بن عامر الأشعثي وقال أخبرنا عفرة عن الطريف عن عامر عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كان كذلك وقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا ويكره الموت. فقالت قال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال وحدثنا إسحاق بن نور الحنظلي وقال أخبرنا جماعة مطلب في هذا الإنسان وذكرنا حديث عبثر أخبرنا عبثر تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه عبثر سوى راو واحد هو عبثر بن القاسم الزبيدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وقال أخبرني جرير بن مطلب بهذا السند وذكرنا في حديث عبثر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو عامر الأشعري وأبو كريم قال وحدثنا أبو سامة عن بريدة عن أبي بردة عن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال حدثنا أبو كريم محمد العدائي قال حدثنا مكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال حدثنا محمد بشير بن عثمان عبدي قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عدي عن سليمان وتيمية عن سمنك رضي الله عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وقال بوعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. قال حدثنا محمد عبد الله القيسي وقال حدثنا معتمر عن النبي بهذا السند ويذكر إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كرم ولفظه أبي كرم قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته بنفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته بملأ خير منه وإن اقترب إلي شيئا تقربت إليه ذراعا اقترب إليه ذراعا وإن اقترب إليه ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مكيع قال حدثنا الأعمش عن معروم السويدي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها وأغفره من تقرب مني شرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقرب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا وكيع بهذا الحديث قال حدثنا مكرم قال حدثنا معاوية عن الأعمش بهذا السند وذكر نحوه غير أنه قال فله عشر أمثالها أو أزيد. قال حدثنا ابو خطاب زيد بن يحيى الحسني وقال حدثنا محمد بن ابي عدي بن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجل من المسلمين قد خفت قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجل من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله يا وقال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة وعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه وقال لا تستطيعه فلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فدع الله عز وجل له فشفاه. قال حدثنا عاصم النضري التيمي وقال حدثنا خالد بن حيث قال حدثنا حميد بن السادي لا قولي وقنا عذاب النار ولم يذكر الزيادة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان وقال حدثنا أحمد وقال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعود وقد صار كالفرخ وذكر معنى حديث حميد غير أنه قال لا طاقة لك بعذاب الله ولم يذكر فدع الله عز وجل له فشفاه. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا محمد بن حاتم الميمون قال حدثنا باز قال حدثنا وائل قال حدثنا سعيد عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضوا لا يتبعون مجلس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه لكم قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وأعلم بهم من أجلتهم فيقول جئنا من عند عباد الله في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قالوا ماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قالوا هل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قال ويستجيرونك قالوا مما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطأ إنما مر في جلس قال فيقول له غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن علية عند عز بن نصيب قال سأل قتادة أنس رضي الله عنه دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد يدعو بدعاء دعا بها فيه. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عملك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عد لعشر رقاب وكتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه وكانت له حمزه من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الى احد وعمل اكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال حدثني محمد عبد الملك الاممي قال حدثنا عبد العزيز المختار عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد من قناة أفضل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. قال حدثنا سليمان عبد الله أبو أيوب الغيلاني وقال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا عمر وابن أبي زائرة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير وعشر مرارك كما نعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وقال سليمان حدثنا أبو عبد قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشامي عن ربيع بن خثيم وذكر مثل ذلك. قال فقلت ربيع من سمعته؟ قال من عمرو بن ميمون. قال فتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ قال من ابن أبي ليلى. قال فتيت من أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ قال من أبي أيوب الأنصاري وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد عبد الله بن وادي مزير بن حرب وابو كريم محمد بن طريف المجري وقال حدثنا ابن فضيل عمرة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حميمتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال حدثنا بكر بن شيبة ابو كريم قال حدثنا معاوية عن عمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واحب الي مما طلعت عليه الشمس. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم وابن وادي عن موسى جهني حاقل وحدثنا محمد عبد الله بن ولي ولفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن النبي أنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى أما عافني فأنا توهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. قال حدثنا مكرم جحدي وقال حدثنا عبد واحد عن زياد قال حدثنا مالك الأشعري عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من السماء يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي وقال حدثنا معاوية قال حدثنا مالك الأشعري عن أبيه أنه قال كان رجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم أمره يدعو بها من الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال حدثني زياد بن حرب قال حدثني زيد بن هارون قال أخبرنا مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجمع أصابعه إلى الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مروان علي بن مسلم عن موسى الجهني قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال حدثنا أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة وسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال 700 تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة. قال حدثنا يحيى بن تميم وبكر بن شيبة محمد بن علي الهمداني واللفظ له قال يحيى أخبرنا وقال أخراني حدثنا معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس عموم من كربة من كرب الدنيا النفس الله كرة من كرة يوم القيامة ومسر على مسلم صلى الله عليه في الدنيا والآخرة ومستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه مسلك طريقا تمس في عون مسال الله له بطريقا الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون وبينهم أنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا موسى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابن مين عن أبي صالح في حديث أبو سلمة قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث أبي معاوية غير أن حديث أبي سلمة ليس فيه ذكر تيسير على المعسر. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبي إسحاق يحدث عن غري أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل لأحفته الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة بهذا السادي وذكر نحوه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن نبينا عامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج معاوية على حلقة من المسجد وقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه حديث مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابي فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قوله حدثنا مرحوم ليس في رواتهم من اسمه مرحوم سوى هذا الراوي وهو مرحوم بن عبد العزيز البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى وقتيب بن سعيد ومر بعناتك وجميع الحمادين قال يحيى أخبرنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أبي هريرة عن الغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبه إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال حدثنا وكن بن شبت قال حدثنا غدر عن شعبة عن عمي مرة عن أبي هريرة أنه قال سمعت أغره وكان من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا مثنى قال حدثنا أبو داود عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مخادي عن سليمان بن حيان حقل وحدثنا مبين قال حدثنا معاوية حقل وحدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا عمرو بن غياث كلهم عن هشام حقل وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حزان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم بن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وجعل الناس يجهرون بتكبيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصلا ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا ومعكم. قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدث ابن مريم إسحاق بن إبراهيم ومسعد إن شجوا جميعا حفص بن غياث عن عاصم بهذا السالب وذكر محوه. قال حدث أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا تيمية عن عثمان بن موسى رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية قال وجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصلا ولا غائبا. قال فقال أبو يا أبا موسى وقال يا عبد الله بن قيس لا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت ما هي يا رسول الله؟ قال حول ولا قوة إلا بالله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن النبي قال حدثنا عثمان بن موسى رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر محوه قال حدثنا خالد بن هشام بن ربيعه قال حدثنا حماد بن زيد عن النبي عثمان بن موسى رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ذكر معه حديث عاصم. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن النبي عثمان عن النبي موسى رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه ذكر حديثه وقال فيه والذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحله احدكم وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوه الا بالله. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا نضر شبيه قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا ابو عثمان عن النبي موسى الشعري رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ وقال على كنز من كنوز الجنة. فقلت بلى. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الحاق قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرني عن يزيد بن أبي حبيب عن بالخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في الصلاة. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وقال قتيبة كثيرا ولا يفرض ذنوبها إلا أنت. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وقال قتيبة كثيرا ولا يفرض ذنوبها إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني رجل سماه عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن بالخير إنه سمع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه ما يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي ثم ذكر مثل حديث ليث غير أنه قال ظلما كثيرا. قال حدثنا بكر مشيت بكر من لفظ أبي بكر قال حدثنا ابن بني قال حدثنا شيخ عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اصلح خطاياي ما يثلج والبرد ونقل بي من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وبعد بيني وبين خطاياي كما بعثت من المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من كسر والهرم من المأثم والمغرب. قال وحدثنا بكر من قال حدثنا معاوية وكيع عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا معاوية قال وأخبرنا سليمان تيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات. قال وحدثنا مكابن قال حدثنا يزيد بن زرع قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر كلاهما عن تيمي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله غير أن يزيد ليس في حديثه قوله ومن فتنة المحيا والممات. قال حدثنا بكر بن محمد العلاء قال أخبرنا ابن مبارك عن سليمان تيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من أشياء ذكرها والبخل. قال حدثنا أبو بكر النافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا هارون الأعور قال حدثنا شعيب بن حبحابي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرض العمر وفي عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. قال حدثني عمرو الناقد وزير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء من درك الشقاء من شماتة الأعداء من جهد البلاء. قال عمرو في حديثه قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاق قال وحدثنا محمد بن رمح ولفظه قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله حدثه سعيد بن بشر بن سعيد يقول إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر أو شيء حتى يرتح له منزل ذلك. قال وحدثنا هارون المعروف يوم الطائف كلاهما عن أبي ولفظه هارون قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب الحارث بن يعقوب حدثه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجع عن مسلم بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضر شيئا حتى يرتحل منه. قال يعقوب وقال قعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغة البارحة قال ما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال وحدثني عيسى بن حماد المصري وقال أخبرني ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن يعقوب أنه ذكر له أن أبا صالح مولى غطفان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله لدغتني عقرب وذكر مثل حديث ابن وهب. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال إسحاق بن إبراهيم ولفظ عثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير بن منصور عن سعد بن عبيد أنه قال حدثني براء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خط مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اطلع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته واجعلهن من آخر كلامك ومت من ليلتك متى وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مالك قال حدثنا عبد الله عن إدريس قال سمعت حسينا عن سعد بن عبيدة عن ذرار بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث غير منصور تم حديثا وزاد في حديث حسين وإن أصبح أصاب خيرا. قال حدثنا عن محمد المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرثة أنه قال سمعت عن معبد يحدث عن براء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته وبرسولك الذي أرسلت. فإن مات مات عن فطرة ولم يذكر ابن بشار في حديثه من الليل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يا فلان إذا أويت إلى فراشك وذكر مثل حديث عمرو بن مرثة غير أنه قال ابن بيك الذي أرسلته من مت من ليلتك مت عن فطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. قال حدثنا مثنى وابن بشر قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ذكر مثلي ولم يذكر أن أصبحت أصبت خيرا. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ مضجعه وقال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات وإليه النشور. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت عبد الله بن حاتم حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه وقال اللهم خلقت نفسي وأنت وفى لك وما توى محينا حتى بحفظها وإنما اتفقه إلا اللهم نسألك العافية. وقال رجل أسمعت هذا من عمر فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نفع في رواية عن عبد الله بن حيث لم يذكر سمعت. قال حدثني زير بن حرب قال حدثني جرير بن سهيل قال كان مصالح يمر إذا أراد أحدنا إنما ينطج على شق الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات رب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء مالك الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ من ناصيتي اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت آخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء اقض عنا الدين واغني عن الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الرحمن بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد عن الطحان عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول وذكر من حديث جرير قال وقال من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها. قال حدثنا مكرم بن محمد عليه قال حدثنا مسامة حق قال وحدثنا مكرم بن شبت أبو كريم قال حدثنا أبي عبيدة قال حدثنا أبي كلاب عن الأعمش عن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم سنة قادمة وقال أقول اللهم رب السماوات السبع وذكر من حديث سهيل عن أبي. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه وليأخذ داخلته إزاره فينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه وبعده وعلى فراشه وإذا أردت أن ينطجع فاضطجع على شق الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت بجنبي بك أرفع نفسك تنزل وغفر له ونصرك وحفظ ما تحفظ لعبادك الصالحين. قال وحدثنا بكر من قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر بهذا السند وقال ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا يزيد بن هارون أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال حدثنا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم لفظ ليحيى قال أخبرنا جيم عن مصر عن هلال عن فروة بن نوفل الأشجعي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال حدث أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدث عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال عن فروة بن نوفل أنه قال سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال حدث محمد بن ثنا بن قال حدث ابن أبي عدي قال حدث محمد بن عمرو بن جبلة قال حدث محمد عن جعفر كلاهما عن شعبة عن بأنسى وذكر مثله غيره في حديث محمد جعفر ومن شر ما لم أعمل. قال حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا مكي عن لوزي عن عبد بن أبي لبابة عن ابن يسمع عن فرات بن نوف عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت من شر وشر ما لم أعمل. قال حدثني حجاج بن شعر قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثني ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال حدثني أبو طارق قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني سليمان بن بلال عن سليمان بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن أبي هريرة بن أبي موسى أشعري عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما تعلم مني اللهم اغفر لي جدي وهزي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما تعلم مني أنت مقدم وأنت مؤخر وأنت على كل شيء قدير. قال وحدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد قال حدثنا إبراهيم الديناني قال حدثنا أبو قطن عن عمرو بن الهيثم القطعي وعن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجيشي وعن قدامة بن موسى عن أبي صالح سمعنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أبني وأصلح الدنيا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيارة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. قال حدثنا محمد بن محمد بشارين قال حدثنا محمد جابرين قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن أبي الأحصى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال وحدثنا محمد ابن مثنى بن بشارين قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسحاق بهذا السند وذكر مثله غير أن مثنى قال في رواية والعفة. قال حدثنا مكنا من شفت إسحاق بن إبراهيم محمد عبد الله بن مري واللفظ لابن نمير قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا معاوية عن عاصم عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان نادي عن زيد بن أرقم أنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكى أنت ولي ومولاي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى كل الله والحمد لله لا إله إلا الله لا شريك وحده لا شريك له. قال حسن حدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم أعوذ بك من كسر وسوء الكبر. اللهم أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم السويدي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا أمسى منك الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. قال وراهنا قال فيهن له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة خير ما وعده وعدك من شر ما في هذه الليلة وشر ما وعده. ربي أعوذ بك من كسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. إذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح من كل الله. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان بن عدي عن زيد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم السويدي عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا أمسى منك الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من كسر وهرم وسوء كبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. قال الحسن بن عبيد الله وزاد فيه زبيد بن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رفعه أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده وعز جده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. قال حدثنا بكر بن محمد العلائي قال حدثنا مدية قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. قال وحدثنا بن قال حدثنا عبد الله عن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب بهذا السر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد ثم ذكر مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو بن أخدم بن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريم عن عباس رضي الله عنه عن جورية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى صبحا في مسجدها ثم رجع بعدها أن جالست فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها. قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلق ويرضى نفسه وزنت عرشه مدد كلماته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم بن إسحاق وعن محمد بن بشير عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي رشدين عن عباس رضي الله عنه عن جورية رضي الله عنه أنها قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداة أو قال بعد ما صلى صلاة الغداة فذكر صلى صلاة أو قال بعد ما صلى الغداة فذكر نحوه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. قوله عن أبي رشدين هذه كنية كريب بن أبي مسلم صاحب ابن عباس وقد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه كريب سواه وهو يذكر بكنيته نادرا ومن هذا الموضع. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد المشاري ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت النبي ليلى قال حدثنا علي بن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الراحة في يديها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد ولقت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما وقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال لا أعلمك خير ما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحه 33 وتحمده 33 فهو خير لكما من خادم. قال وحدثنا أبو بكر بن مشيط قال حدثنا مكرم قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة بهذا الإنسان في حديث معاذ أخذتما قال أخذتما مضجعكما من الليل. قال وحدثنا يزيد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاني عن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وحدثنا محمد عبد الله بن نمير وعبيد بن عيشة عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن طالب بن أبي رباح عن مجاني عن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث الحكم عن النبي ليلى وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. وفي حديث عطاء عن مجاهد عن أبي ليلى قال قلت له ولا ليلة صفين. قال حدثني أمية بن مسطام العيشي وقال حدثنا زيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة شكة العمل فقال ما الفيتي عندنا؟ قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبعين ثلاثة وثلاثين وتحبدين ثلاثة وثلاثين وتكبرين أربعة وثلاثين حين تأخذين مضجعك. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جابر بن ربيعة عن أرجع عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإن أرات ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمل فتعوذوا بالله من الشيطان فإن أرات شيطانا. قال حدثنا محمد بن سلمة بن مسلم وعبد الله بن سعيد ولفظ بن سعيد قال حدثنا معاذ بن شامل قال حدثنا بعقتة عن ابن علي عن عباس رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كر لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا بكر بن شيبة بن سلمة بن معاذ بن هشام الاتم قال وحدثنا عبد المحمد قال اخبرنا محمد بن عبد يقال حدثنا سعيد بن ابي عمرو عن ابن علي الرياحي حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعونا ويقولون عند كرب ذكر من حديث معاذ بن هشام عن عقد غير انه قال رب السماوات والارض. قال وحدثنا محمد حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرني اسمع عبد الله بن حاتم عن ابن علي عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حزم امره قال ذكر من حديث معاذ عن ابي وزاد معه لا اله الا الله رب العرش الكريم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حباب بن إلهي قال حدثنا مهيم قال حدثنا سعيد بن جريج عن أبي عبد الله الجسري عن ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الكلام أفضل قال مصطفى الله لملائكته وقال لعباده سبحان الله وبحمده. قال حدثنا مكرم بن شبت قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن جريج عن أبي عبد الله الجسري من عنزة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام من الله عز وجل؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام من الله. فقال إن أحب الكلام من الله سبحان الله وبحمده. قال حدثني يحيى بن عمر بن حفص الوكيع قال حدثنا محمد بن ضيين قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبد الله بن كريز عن عبد الدرداء عن عبد الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخي بظهر الغيب إلا قال له الملك ولك بمثل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شبيب قال حدثنا موسى بن سروال المعلم قال حدثني طلحة بن عبد الله بن كريز قال حدثني عبد الدرداء أن قال حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخي بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سلمة عن الزبير عن صفوان وابن عبد الله بن صفوان وكان تحته الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبو الدرداء في منزلي فلم أجده وجدت أم الدرداء فقالت تريد الحج العام؟ وقلت نعم. فقالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوت مرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابت عند رأسه ملك موكل كل ما دعا لأخيه بخير قال ملك موكل به آمن ولك مثل. قال فخرجت من السوق فلقيت أم الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء هذه الكنية لا توجد إلا لهما. وأبو الدرداء اسمه عويمر بن عامر في أشهر الأقوال. وأما أم الدرداء فهما اثنتان، إحداهما أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة ولا رواية لها في الكتب الستة، والأخرى أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي التي لها رواية في الكتب الستة. فإذا وقع في أسانيدهم عن أم الدرداء فالمراد بها الصغرى للكبرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عبد الملك بن أبي سليمان بهذا الإسناد وذكر مثله وقال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن مريم ولفظ بن مريم قال حدثنا أبو سامة محمد بن بشير عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن عبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا وبهذا الإسناد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شيبة بن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لي أحدكم من لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو قال فلم يستجب لي. قال حدثني عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شعيب أنه قال حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن عوفي وكان من القراء وأهل الفقه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لي أحدكم من لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. قال حدثني أبو طارق قال أخبرنا نافع قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله خولاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم وقطعة رحمة لم يستعجل. قيل يا رسول الله من استعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. كتاب الرقاق. قال حدثنا داود بن خالد قال حدث أحمد بن سلمة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كل عن سليمان التيمي قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين ولفظ له قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن سلمة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخل المساكن وإذا أصحاب الجد محبوسون إلى أصحاب النار فقد أمر بهم النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم طلعت من الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت من النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا تقي قال اخبرنا ايوب بهذا الاسناد قال حدثنا هشام بن فاروق قال حدثنا ابو الاشيب قال حدثنا مرجع عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع في النبي ذكر مثل حديث ايوب قال حدثنا مكرم قال حدثنا مسلم عن سعيد بن ابي عروبه انه سمع مرجع عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن التياح انه قال كان مطرف من عدلان امراتان وجاء من عندي احداهما فقالت الاخرى جئت من عندي فلان وقال جئت من عندي عمران بن حصين فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اقل ساكن الجنه النساء. قال وحدثنا محمد الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا يحدث انه كانت له امراتان وذكر معنى حديث معاذ قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرعه قال حدثنا ابن مكرم قال حدثنا يعقوب حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبه عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الله اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجاه نقمتك وجميع سخطك. قوله هنا حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرعه هو ابو زرعه الرازي وهو من شيوخ مسلم إلا أنه لم يروي عنه إلا هذا الحديث الواحد، فمثله مثل البخاري وغيره من الحفاظ الذين أدركهم مسلم وكانوا من صغار شيوخه فترك الرواية عنهم لأنه يروي أحاديثهم بعلو من طرق أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن معتمر سليمان عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النادي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. قال حدثنا عبد الله بن معاذ بن عمري وسعيد بن سعيد ومحمد عبد الله على جميع المعتمر قال ابن عدي حدثنا معتمر سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو النفيلي أنه ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه بن مريم قال حدثنا مخالد بن احمر حاق قال وحدثنا يحيى بن حاق قال اخبرنا شيبه بن حاق قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كل من سلمت من بهذا السند وذكر مثله. قال حدثنا محمد بن محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي مسلمه انه قال سمعت ابا نضره يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء وفي حديث المشهد ان ينظروا كيف تعملون. قال حدثني محمد اسحاق المسيبي قال حدثني انس بن عمرو بن عياض ابا ضمره عن عقبه عن ابي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بينما ثلاث نفر يتمشون اخذهم المطر فاووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخره من الجبل فانطبقت عليهم وقال بعضهم بعض انظروا عمن عملتموها صالحه لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرج عنكم. وقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران وامراتي ولي صبيه صغار ارعى عليهم فاذا ارحت عليهم حلبت فبدات بوالد فحلبت فبدات بوالدي فسقيت ما قبل بني وانه ناى بي ذات يوم الشجر فلم اتي حتى امس وجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلم وجئت بالحلاب فقلت عند رؤوسهم أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء فرج الله عز وجل منها فرجة فرأوا منها السماء وقال آخر الله منه كانت لي ابنة عم أحببت وكأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها فلما وقعت من الرجال قالت عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة فرج لهم وقال الآخر الله إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطيني حقي فعرضت عليه فرقهم فرغب عنهم فلم أزل أزرعهم حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا استهزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءها فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله عز وجل ما بقي. قال محمد بن اسحاق بن منصور عبد المحمدي قال اخبرنا معاصم بن جرجين قال اخبرنا موسى بن عقبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عبد الله قال حدثني ابو كريم محمد بن طريف البجلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثني ابي ورقبه بن مسقله قال حدثني زيد بن حرب حسن الحلواني وعبد المحمدي قال حدثني يعقوب ويعنون بن ابراهيم سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان كل معنا في ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا من احدث ابي ضمره عن موسى بن عقبه وزاد في حديث مخرج يمشون في حديث صالح يتماشون الى عبيد الله فان في حديثه خرج ولم يذكر بعدها شيئا. قال حدثني محمد سالم التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن بهرام وابو بكر بن اسحاق وقال ابن سالم حدثنا وقال اخرني اخبرهم اليمني قال اخبرنا شعب بن عزوري قال اخبرنا سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاث تراط من كان قبلكم حتى اواهم البيت لا غالي واقتصر حديث معنى حديث نافع بن عمر غير انه قال قال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران فكنت لا اغبو قبلهما اهلا ولا مالا وقال ما امتنعت مني حتى لمت بها سنه من سنين فجاءتني واعطيت 20 أو 100 دينار قال وقال فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال فارتعجت وقال فخرجوا من الغار يمشون. كتاب التوبة. قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا زيد بن أسلم عن صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجنو ضالته بالفلاة ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إليه يمشي أقبلت إليه يهرول. قال حدثني عبد الله بن مسعود قال بالقعدمي قال حدثنا المغيرة عن عبد الرحمن الحزامي عن بزاد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم من ضالته إذا وجدها. قال وحدث محمد رافع قال حدث عمرو الرزاق قال حدث عمرو عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمعناه. قال حدث عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم الأفضل عثمان قال إسحاق أخبرنا قال عثمان حدث جرير عن عمش عن عمارة بن عمان عن حاتم بن سويد أنه قال دخلت عبد الله يعود وهو مريض فحدثنا بحديثين حديث عن نفسي وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة من أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فلما استيقظ وقد ذهبت فطلبه حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعد ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال وحدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثني أحمد آدم عن قطبة من عبد العزيز عن أعمش بهذا السهل وقال من رجل بداوية من الأرض. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو سمتع قال حدثنا أعمش قال حدثنا عمرة بن عمر قال سمعت حاتم بن سويد قال حدثني عبد الله حديثين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر عن نفسه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا من توبة عبد المؤمن وذكر مثل حديث جرير. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب عمر بن بشير رضي الله عنه قال الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل من حمل زاده ومزاده على بعيره ثم سرح حتى كان فلات من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقالت حشرت وغربت عين وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم يرى شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم يرى شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه فبينما هو قاعد جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطابه في يده فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين ود بعيره على حاله. قال سمعكم زعم الشعبي والنعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلم أسمعه. قال حدثني أحمد وجعفر بن حميد قال جعفر حدثنا وقال يا حقنا عبد الله بن إياد لقيط عن إياد عن براء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول من فرح رجل فلتت من راحلته تجر زمام بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب وطلب حتى شق عليه ثم رت بجذر شجرة متعلقة زمامه وفجدها متعلقة مياه قلنا شديدا يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إلا الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل براحلته. قال جعفر حدثنا عبد الله بن إياد عن أبيه قوله عن إياد ليس في رواتهم من اسمه إياد سوى إياد بن لقيط السدوسي وذكر في ترجمة أبي السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسمه إياد وهو مختلف في ذلك لكن لم يقع ذكره به فإياد عندهم هو إياد بن لقيط السدوسي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد الصباح وزير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عكرمة بن عمان قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشهد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلة برض فلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس من أبت أشرة وطجع في ظلها قد أيس من رحلته بينما هو بينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح يا الله ما أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. قال حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتيبة عن سمانك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على بعيره قد أضل له في أرض فله. قال وحدثنيه أحمد بن الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سمانك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نافع عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صير مات عن أبي أيوب أنه قال حين حضرت الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذيبون خلق الله خلقا يذيبون يغفر لهم. قال حدثنا رم سعيد أني وقال حدثنا مبين قال حدثني عياض وابن عبد الله الفهري وقال حدثني إبراهيم بن عبيد من رفاعة عن محمد بن كعب القرضي عن أبي صلمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم نجاء الله عز وجل بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا ذهب الله بكم ونجا بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. قوله في الإسناد المتقدم عن أبي صرمة ليس في رواتهم من يكنى أبا صرمة سوى هذا الراوي وهو أبو صرمة المازني الأنصاري رضي الله عنه اختلف في اسمه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن التميمي وقطن النسيري واللفظ ليحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعد عن سعيد بن ياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حضرة الأسيدي. أصلحوها هذه عندكم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي مكتوب التيمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن التميمي وقطن بن النسيري واللفظ ليحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال عن سعيد بن ياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة السيدي أنه قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر وقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول. قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالنار والجنة حتى كان رأي عيني. فإذا خرجنا من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا زواج والولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فالله إن ألقى مثل هذا. انطقت أنا أبو بكر حتى خلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قلت يا رسول الله نكون عندك ذكرنا بالنار والجنة حتى كان رأي عيني. فإذا خرجنا من عندك عافسنا زواج أولاد وضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إلا وتدومون على ما تكون عندي وفي الذكر صبحتكم ملكت على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا سعيد بن جريري وعن أبي عثمان النهدي عن حنظلة رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا وذكر النار. قال ثم جئت البيت وضحكت الصبيان ولعبت المرأة. قال فخرجت ولقيت أبا بكر رضي الله عنه ذكرت ذلك له فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله نافق حنظلته. فقال مه. فحدثته بالحديث فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولكن ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر صافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن عثمان النهدي عن حضرة التميمي السيدي الكاتب رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار وذكر حديثهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن الحزامي عن مزيان عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله خلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مزيان عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. قال حدثنا علي بن خشم قال أخبرنا مضمرة عن حارث بن عبد الرحمن عطاء من عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضى الله خلق كتب من كتابه عن نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. قال حدثنا حرمة بن حجيم وقال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعم شابع عن سعيد بن مسيب أخبرنا أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله رحمة 100 جزء فامسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة من خلقه وخبأ عنده 100 إلى واحدة. قال حدثنا محمد عبد الله بن مرين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن طه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة من الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون بها يترحمون بها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. قال حدثنا حكم موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان التميمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة منها رحمة بها يترحم الخلق بينهم و99 ليوم القيامة. قال وحدثنا محمد عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبي بهذا الإسناد قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا معاوية عن داود بن أبي هند عن عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض من رحمة كل رحمة انطباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة بها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. قال حدثنا حسن بن علي حولاني محمد سالي التميمي ولفظ الحسن قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا مغسان قال حدثني زيد بن أسلم عن نبي عن المخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي فإذا مرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي فأخذته وأصقته في بطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون هذه المرأة طالحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله هي تقدر على ألا تطرحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. قال حدثنا أحمد أيوب وقتيبة بن حجاج عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا المؤمن ما عند الله من عقوبة ما طمع بجنته أحد ولا من كفر ما عند الله من رحمة ما قنط من جنته أحد. قال حدثني محمد مرزوق ابن بنت مهدي ابن ميمون قال حدثنا روح قال حدثنا من كان زنا عن رجع النبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فالله إن قدر الله أن يعذب أنه عذاب لا يعذب أحدا من العالمين أفلا مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله عز وجل البر فجمع ما فيه وأمر البحر وجمع ما فيه ثم قال إن فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله عز وجل له. قال حدثنا محمد رافع عبد الرحمن قال عبد أخبرنا وقام رافع ولفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري وأخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب الرجل عن نفسه فلما حضر الموت أصابني فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم أسحقوني ثم أذروني في الريح في البحر فوالله لن قدر علي ربي ليعذبني عذاب ما عذبوا به أحدا. قال فعلوا ذلك به فقال الأرض أدي ما أخذت بذا وقائم فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك رب أو قال مخافتك فغفر له بذلك. قال الزهري وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلايها وطعمتها وليها أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ما تهزل. قال الزهري وذلك لئلا يتكل رجل ولا يأسى رجل. قال حدثني أبو ربيعة سليمان داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي وقال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه وذكر من حديث معمر إلى قوله فغفر الله له لم يذكر حديث مرة بقصة هرة في حديث الزبيدي. قال فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أدي ما أخذت منه. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا ولدا فقال لولدي لتفعلن ما أمركم به أو لأولين ميراثي غيركم إذا أنا مت فأحرقوني. وأكثر علمي أنه قال ثم اسحقوني واذروني في الريح في اللام فإني لم أبتهر عند الله خيرا وإن الله عز وجل يقدر علي أن يعذبني. قال فأخذ منه ميثاقا فعل ذلك به وربي. فقال الله عز وجل ما حملك على ما فعلت فقال مخافتك قال فما تلافاه غيرها. قال وحدثنا ابن حبيب الحارثي قال حدثنا معتوم بن سليمان قال لي أبي حدثنا قتادة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبة بن عبد الرحمن قال وحدثنا مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلا مع قتادة ذكروا جميعا بإسناد شعبة وذكرنا حديثه في حديث شيبان وأبي عوانة رجل من الناس رغسه الله مالا ولدا وفي حديث تيمية فإنه لم يبتهر عند الله خيرا. قال ففسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرا. وفي حديث شيبان فإنه والله ما ابتهر عند الله خيرا. وفي حديث أبي عوانة ما ابتهر بالميم. قال حدثني عبد الله بن حماد قال حدثني حماد بن مسلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربيعة عز وجل أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال يا ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال يا ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت. فقد غفرت لك. قال عبد الله الهادي قال في ثلاثة وربيعة اعمل ما شئت. قال أبو أحمد حدثني محمد بن زجوان القرشي القشيري قال حدثنا عبد الله بن حماد النقصي بهذا الإسناد. هذا أيضا من زيادات الراوي عن الراوي عن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد المحمد قال حدثني أبو الوليد قال حدثني مامون قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال كان المدينة قاسم قال وعبد الرحمن بن أبي عمرو قال فسمعته يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد أذنب ذنبا وذكر معنى حديث حماد سمعت ذكر ثلاث مرات أذنب ذنبا وثلاث قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن مرة أنه قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال وحدثنا محمد بن شاهين قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة هذا السبب ذكر نحوه. قال حدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش. قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم وبكر بن قال حدثنا معاوية حقل وحدثنا بكر بن شبت ولفظ له قال حدثنا عبد الله بن مريم ومعاوية على مشعن شق عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اغير من الله من ذلك حرم الفاحش ما ظهر منه وما بطن ولا احد احب اليه المدح من الله. قال حدثنا محمد بن ثنا بن مشعن قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن عم مرة انه قال سمعت ابا وائل يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قلت له انت سمعت من عبد الله؟ قال نعم. رفعه انه قال لا احد اغير من الله من ذلك حرم الفاحش ما ظهر منه وما بطن ولا احد احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. قال حدثنا عثمان بن شيبة وزير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخر حدثنا جرير عن عمش عن مالك بن حاتم عبد الرحمن بن يزيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفاحش وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. قال حدثنا عمرو بن ياقد قال حدثنا اسماعيل بن يوره بن علية عن حجاج بن ابي عثمان قال قال يحيى حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وان المؤمن يغار وغيرة الله ان ياتي المؤمن ما حرم عليه. قال يحيى حدثني ابو سلمة عن عمرة بن زبير حدثنا اسماء بنت ابي بكر حدثته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء اغير من الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابان بن يزيد وحرب بن شداد يعني يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل روايه حجاج حديث ابي هريرة خاصة ولم يذكر حديث اسماء. قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا بشر المفضل عن شام عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن أبي عروة وعن اسماء عن عروة عن اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شيء غير من الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار والله اشد غيرا. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة قال سمعت على بهذا الاسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومكامل بن فضل بن حسين الجحدري وكلاهما عن يزيد بن زرعي ولفظ لابي كامل قال حدثنا يزيد وقال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا صام من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له قال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ قال لمن عمل بها من أمتي. قال حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا معتمر عن النبي قال حدثنا أبو عثمان بن مسعود رضي الله عنه رجلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صام من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه مسعى عن كفارتها. قال فأنزل الله عز وجل ثم ذكر مثل حديث يزيد. قال حدثنا عثمان بن سيد قال حدثنا زيد عن سليمان تميم بهذا السند قال صبر رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة فتعم الخطاب رضي الله عنه فعظم عليه ثم أتى أبو بكر فعظم عليه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث يزيد والمعتمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قتم سعيد بن بكر بن أبي شيبة ولفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عمران بن عقبة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني عرجت امرأة في أقصى المدينة فإن أصبت منها ما دون أنا مسها فأنا هذا فاقضي فيها ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام رجل فانطلق فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رجل من قوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن عمان الحكم عبد الله العجمي وقال حدثنا شعبة عن سماك بن حرمي قال سمعت ابراهيم يحدث عن خاله الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن حديث ابي الحصن قال في حديث قال معاذ يا رسول الله هذا لهذا خاصه او لنا عامه قال بل لكم عامه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا مامون عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صبت حدا فاقموا علي. قال وحضرت الصلاه وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاه قال يا رسول الله اني صبت حدا فاقم في كتاب الله. قال هل حضرت الصلاه معنا؟ قال نعم. قال قد غفر. قال حدثنا نصر عن جابر بن زهير بن حرب ولفظ الجهني قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عكرمة بن عمان قال حدثنا شداد قال حدثنا ابو امامه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه جاء رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم عليه فسكت عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم عليه فسكت عنه وقيم الصلاه. فلما انصرف النبي الله صلى الله عليه وسلم قال ابو امامه فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من انصرف فاتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم عليه. قال ابو امامه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت حين خرجت من بيتك اليس قد توضات واحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاه معنا؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشير ولفظ من مثنى قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي عقتة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا سأل عن عالم الأرض فدلنا على رأي بن فتاة وقال إنه قتل 99 نفسا له من توبة وقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أهل أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم قال إنه قتل 100 نفسا فله من توبة وقال نعم من يحول بينه وبين التوبة طريق الأرض كذا وكذا بنبيها وناس عبد الله فعبد الله معه ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. فانطلق حتى نصب الطريقة والموت واختصرت فيه ملائكة رحمة وملائكة فقالت ملائكة رحمة جاء تائبا مقلما قد بين الله وقالت ملائكة عذاب إنه لم يعمل خيرا قط وأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا وجدوا أدنى الأرض التي أراد وقضت ملائكة الرحمة قال اقتت وقال حسدك لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. قال حدثني عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة وسمع الصديق الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل 99 نفسا جعل يسأله أهله من توبته متى راهبه فسأله فقال ليست لك توبة فقتل راهبه ثم جعل يسأله ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالح فلما كان بعض الطريق أدركه الموت بناء بصدره ثم مات واختصر في ملكة رحمته وملكة العذاب وكان القرية الصالحة أقرب منها بشير فجعل من أهلها. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا أبي عدي قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا السبب ذكرنا حديث معاذ بن معاذ وزاد فيه فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مسامة عن طرحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل كل مسلم يهودي ونصراني فيقول هذا فكاكك من النار. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا مامون قال حدثنا قتادة العول وسعيد بن أبي بردة حدثه أنه شهد أبا بردة وحدث عمر بن عبد العزيز عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يموت رجل مسلم إلا أدخله الله مكانه إلا أدخل الله مكانه النار يهودية ونصرانية. قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا اله الا هو ثلاث مرات ان ابا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له قال فلم يحدثني سعيد انه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن مثنى جميعا عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا همام قال حدثنا قتادة بهذا السبب ذكرنا حديث عفان وقال عون بن عتبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباء قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن ابي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا جدنا بن طلحة راتبي عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوبهم امثال الجبال فيغفر الله عز وجل لهم ويضع اليهود والنصارى فيما حسب انه قال ابو روح لا ادري من الشك وقال ابو بردة حدث به عمر بن عبد العزيز فقال ابوك حدثك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. قال حدثنا زهير بن حرمين قال هذا المتقدم محمد بن عمرو بن عباد اصلحوها الضمه هذه نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرمين قال حدثنا سمع من إبراهيم عن شام دستم عن قتادة عن صفوان بن محرزين قال قال رجل من عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يودنا المؤمن يوم القيامة ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقر بذنوبه فيقول له هل تعرف؟ فيقول أي ربي أعرف. قال فإني قد سترت عليك في الدنيا وإني أغفر لك اليوم. فيعطى صاحبة حسناته ومن الكفر والمنافقون فينادي بمعنى رؤوس خلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل. قال حدثنا مطير أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح مولى بني أمية قال أخبرني ابن وهبي قال أخبرني سعيد بن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ويريد الرومان صار العرب في الشام. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك عبد الله بن كعب كان قائد الكعب من بني حين عمي قال سمعت كعب مالك يحدث حديثه وحين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال كعب مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزا قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ومعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يريدون عراق قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا عن السلم ما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر شديد واستقبل سفرا بعيدا وفاز واستقبل عدوا كثيرا. فجلى المسلمين أمرهم يتهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريده والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقال رجل يريد أن يتغيب أظن أن ذلك سيخفى له فلم يزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار فأنا إليها أصعر وتجهز رسول فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أخذ لك أتجهز معه فارجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت ولم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا ولم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أطيح فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت من الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجل مبوص علي في النفاق ورجل من عذر الله عز وجل من الضعفاء يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم تبوك من فعلك عبد مالك؟ قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برده ونظر في عطفه. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا مسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو على ذلك. راى رجلا مبيضا يزول به السراب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمة فاذا هو ابو خيثمة انصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. وقال كعب بن مالك فلما بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافله من تبوك حضرني بثي فتوفقت اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سخطي غدا مستعمل على ذلك كل ذي راي من اهلي. فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظل قادم زاح عني الباطل حتى عرفت أني لا أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقا. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر مدى من المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس الناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطلقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانية رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيته وبايعهم السفر لهم وكان سرائرهم من الله حتى جئت. ولما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلس بين يديه فقال لما خلفك لم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذري ولقد أعطيت جزلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك لما حديث كلمة ترضى به عند لا يشكن الله عز وجل يسقطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجن علي فيه إني أرجو فيه عقب الله والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أقوى ولا يسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله عز وجل فيك. وقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عزت فيه ألا تكون فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني أحسن الله إليكم فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عزت فيه ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتذر إليه المخلفون. فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يأنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب نسي. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن ربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قالوا ذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوأ. قال فمضيت حين ذكرهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي من الأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج وأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي أتحرك جبتي برد السلام أم لا. ثم أصلي قريبا منه وسارق النظر فإذا قلت على صلاتي نظر لي وذلتبت نحوه وأعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جوفة المسلمين مشيت حتى استورت جدار حائط أبي قتادة وابن عمي وأحب الناس إليه فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. قلت يا أبا قتادة أنشرك بالله هل تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت وعدت فناجدته وقال الله ورسوله أعلم. فاضت عيناي وتوليت حتى استورت الجدار. أبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا أنا مطيء من بطيئة الشام من قدم الطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدور على كعب مالك؟ قال وطلق الناس يشير له إلي حتى جاءني فدعو عليه كتاب الملك غسان وكنت كاتبا وقرأته في ذا فيه. أما بعد فإنه قد بلغ أن صاحبك قد جباك ولم يجعلك الله عز وجل بدارها وأني ولا من ضيعت فالحق بنا نواسك. قال وقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزي امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسى إلى صاحبه مثل ذلك. قال فقلت امرأتي الحق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. قال فجاءت امرأته إلى ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن إلى ابن أمية شيخ ضايع الإسلام وخادم تكره ونخدمه. قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما بي أحرقت إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان اليومي هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأتك فقد أذن امرأتي إلى ابن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدري ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك 10 ليالٍ فكم لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس عن الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض ما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بعلى صوتي يا كعب بن مالك الأمشر. قال فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر وذهب الناس يبشرونها فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان صوته أسرع من فرس. فلما جاء سمعت صوته يبشرني فرزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارتي والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعبت ثوبين فلبستهما انطلقت وتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون تهنيك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحوله الناس وقال طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صبحني وهناني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب الله ينسال طلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومروق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليكم ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله من عند الله. قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر سلام وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يدي قلت يا رسول الله من توبتي أنا خلع مالي صدقتي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإن امسك سهم الذي بخير. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي لا أحدث إلا صدق ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحد من المسلمين أبلاه الله عز وجل بصدق حديث من ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأومي هذا أحسن مما أبلاني الله عز وجل به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأومي هذا وإني لا أرجو أن يحفظني الله عز وجل في من بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب الله ما نعم الله عليه من نعمة قط بعد إذا دان الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله عز وجل قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد وقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا وثلاث عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا حلفوا له فبايعوا مستغفرا لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله عز وجل فيه فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاث الذين خلفوا ليس الذي ذكر الله عز وجل ما خلفنا خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاءه وأمرنا عما حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا هشام بن مسنى قال حدثنا الليث عن قال عن هشام بن سعد يونس عن الزهري سواء. قال وحدثني عبد المحيين قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري عن عمي محمد بن مسلم عن عمي محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك عن عبد الله بن كعب مالك وكان قائل كعب حين عمي قال سمعت كعب مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وزاد فيه على يونس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يريد غزوة الله ورب غيره حتى كانت تلك الغزوة ولم يذكر في حديث من أخي الزهري أبا خيثمة ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن معين قال حدثنا عقبة بن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك عن عمي عبيد الله بن كعب وكان قائلا كعب حين أصيب بصره وكان أعلم قومه ووعاهم لحديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت أبي كعب مالك رضي الله عنه واحد الثلاثة الذين أتي عليهم حين يحدث أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزا قط غير غزوة وساق الحديث وقال فيه وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يزيد على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. قال حدثنا حبان موسى قال أخبرنا عبد الله مبارك قال أخبرنا يوسف بن يزيد الأيلي وحاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحمد رافع وعبد المحمد قال رافع حدثنا وقال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر السياق وحديث معمر من رواية عبد ومن رافع قال يوسف معمر جميع الزهري قال أخبرنا سعيد بن سيب عروة بن زهري عقبة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها الإفك ما قالوا فبرأها الله عز وجل مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كلام عن حديثهم بعضهم أثبت اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم صدق وبعضهم ذكر أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين النساء فيأتي خرج سهمه وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بنا في غزوة غزاة فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في أودجي وأنزل فيه مسيرا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودرنا المدينة آذن لنا بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري بذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء وأقبرات الذين كانوا رحلوني فحملوا هودجي فرحلوه على بعيد الذي كنت أركبهم يحسبون أني فيه قالت كان نسوي ذاك خفافا لم يهبلنا ولم يغشهن اللحم إنما يكون العلقة من الطعام لم استنكر القوم في قال هودجي حين رحلوا ورفعوا وكنت جالس حديثة السني فبعثوا الجمل وساروا وجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازل من سبيها داع ولا مجيب فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فرجعون إلي فبين أنا جالس من منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان المعطل السلمي ثم ذكواني وقد عرس من وراء الجيش بالدلج فأصبح عند منزلي فراس فأتاني فعرفني حين راني وكان قد يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما يكلم من كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أنا أخر راحلته فوطئ على يدها فركبت وانطلق يقود بي الراحلة حتى أتي الجيش بعد ما نزلوا مغيرين في ناحية الظهيرة فهلك من هلك بشأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول وقدم المدينة فاشتكيت حين قدم المدينة شعرا والناس يفيضون في قبر أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يقول كيف تيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر اللحي حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع ومتبرزنا ولا نخرج إلا لينا إلى ليل وذلك قبل أن تخذ الكنف فقريبا بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذ عند بيوتنا وطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطيب بن عبد مناف وأم ابنة صخر بن عامر خالة ابن وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق ابنها مصطح بن ثلاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في منطقة فقالت تعس مصطح وقلت لا بسما قلت يفسو بين رجل قد شعر بدنا قالت أيها أنت أولم تسع ما قال قلت وماذا قال قالت فأخبرتني بقول أهلك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي بدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف أتيكم قلت أتانا لينأتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أنتقل الخبر من قبلهما فأذني رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أبوي فقلت يا أمتى يتحدث الناس ما يتحدث الناس فقالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرر ولا كثرنا عليها قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشير ما في فراق أهلي قالت فما وسمتم زين فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم براءة أهلي والذي يعلم في نفسي لو من الود قال يا رسول الله يا أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال من ضيق الله عليك والنساء سواء كثيرا وانسى الجارية تصدقك قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة قالت له بريرة الذي بعثك بحق رأيت عليها أمرا قط وأغمص علي أكثر من أنها جارية تحدث السن تلم عن عجين أهلها وتأتي الداجن فتأكله قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي سلول قالت فقال رسول الله صلى الله وعسوا عن بريا معشر المسلمين من يعذروني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد معاذ الأنصاري فقال نعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقا وإن كان من إخوان الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عمات وسيد الخزرج كرجل صالح ولكن اجتهدته الحمية فقال لسعد بن معاذ إن كذبت يا عمرو الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام سعد بن حضير وابن عم سعد بن معاذ فقال سعد بن عمات كذبت يا عمرو الله لا تقتلنه فإنك منافق جاد وعمل منافقين أمثال الحياة الأوس والخزرج حتى أمه يقتتل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام عن باري فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت قالت وبكيت يوم ذلك لا يبقى لي دمع ولا يكتحل بنومي ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يبقى لي دمع أكتحل بنوم وبوايا يظن أني أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي قالت فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء قال فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال ما بعد يا عائشة فإنه قد برني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه وإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال صدمي حتى ما أحس منه وقدرته فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت أنا جارية حديث سني لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، وإن اعترفت لكم بأمري والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لكم ولكم ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ثم تحولت وطجعت على فراشي وقالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شاني وحي يتلى، ولا شاني كان أحقر في نفسي من يتكلم الله عز وجل فيها بأمن يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرى أن يبرئ الله عز وجل بها. قالت والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء عند الوحيد أنه يتحذر من مثل الجمال من العرق في اليوم الشات من ثقة القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لأمي قومي إلي، فقلت والله لا أقوم إلي ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصلح لقرابتي منه وفقري والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال عائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى قال عبد الله المبارك هذه أرجى آية من كتاب الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لا أحب أن يغفر الله لي أن يغفر الله عز وجل لي فرج على مصلح النفقة التي كان ينفق عليه. وقال أنزع منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو قال ما رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها التي كانت تسمي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حملة بن جحش تحارب لها فهلكت من هلك. قال الزهري فهذا من تاهل إن من أمر هؤلاء راطي. وقال في حديث أنس احتملته الحمية. قال وحدثني بربيع العتكي وقال حدثنا فرح بن سليمان حاقل وحدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعدي قال حدثنا ابي عن صعب بن كيسان اخنا معزولي وذكر مثل حديث سلمى بن بسادي وفي حديث فريح اجتالته الحميه كما قال معمر في حديث صالح قال احتملت الحميه كقول يونس وزاد في حديث صالح قال عروه كانت عائشه رضي الله عنها تكره يونس عندها حسن وتقول فانه قال فان ابي والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء وزاد ايضا قال عروه قالت عائشه والله ان الرجل الذي قيل له ما قيل يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كرف انثى قط. قال ثم قتل على ذلك شيئا في سبيل الله في حديث يعقوب بن ابراهيم موعري في نحو ضيرة. وقال عبد الرزاق مغرين وقال عبد الحميد قلت عبد الزمان قبله مغرين قال وغرة شدة الحر. قال حدثنا بكر بن شيبة محمد العلي قال حدثنا مسامة بن شام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب متشهد وحمد الله وثنى عليه ما هو أهله، ثم قال من بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي وإم الله ما علمت على أهلي من سوء قط وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت به سفر إلا غاب معي وساق الحديث قصتي وفيه لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي وسأل جاريتي فقالت والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت تقول حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها أو قالت خميرة شك يشاء بعض أصحابه فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ ولا تبل الذهب الأحمر. وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت عن كنفه أنثى قد. قالت عائشة رضي الله عنها قلت شيئا في سبيل الله في أيضا من زيارتي، وكان الذي كان به مصطح وحملة وحسان، وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمع والذي تولى كبره وحمله. قال حدثني زيد بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه وفتاه عليهم فإذا هو في ركين يتبرد بها، فقال علي اخرج فناوله يده فخرجوا فإذا هو مجبول ليس له ذكر فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبول ما له ذكر. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا مسحاق أنه سمع زنار قوم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبر وصاب الناس فيه شدة، وقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله. قال زهير ما يقرأت من خفض حوله. قال وقال لئن رجعنا المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال فتت النبي صلى الله عليه وسلم فقرت بذلك وأرسل عبد الله بن أبي فسأله فتأذى منه فما فعل، فقال كذب زين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقع في نفسه ما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله وقال فلو رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة. قال وقال كانوا رجالا أجمل شيء. قال حدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب بن عبد الضبي ولفظ من أبي شيبة قال ابن عبد أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فضع ركبتين ونفذ عليه مريقه والبسه قميصه فالله أعلم. قال حدثنا أحمد بن يوسف الذي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا جرير قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته وذكر مثل حديث سفيان. قال حدثنا مكنا من شيخ قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا ويكفنه في أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلي عليه وقد نهاك الله عز وجل أن صلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خير لله عز وجل فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيدهم على 70 فقال إن منافق صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا أحمد القطان عبد الله بن سعيد ذكر محمد زاد قال افترك الصلاة عليهم. قال حدثنا محمد بن عمر المكي وقال حدثنا سفيان عن منصور عن جابر بن معمر عن مسعود أنه قال اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفيان وقال ثقفيان وقرشي قليل من فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فقال أحدهم أترون أن الله عز وجل يسمع ما نقول فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن خفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فيسمع إذا خفينا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد بن قال حدثني حيان بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن عمارة بن عمان عن وهب بن ربيعة عن عبد الله يرحى قال وحدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله وذكره ابن حوي قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بريق قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى احد ورجع ناس من كان معه فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين قال بعضهم نقتل وقال بعضهم لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني عن سعيد قال وحدثنا بكر نافع قال حدثنا غدون كلام عن شعبة هذا السبب ذكر نحوه قال حدثنا حسن بن عدي الحلواني ومحمد بن سعيد التميمي قال حدثنا ابن مريم قال اخونا محمد جعفر قال اخونا زيد بن اسلم اعطاني يسال عن سعيد القدير رضي الله عنه من المنافقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تخلفوا عنه وفرحوا مقعد من خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا أحبوا أن يحمدوا ما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال حدثنا زياد بن حرب وهارون بن عبد الله ولفظ زياد قال حدثنا حجاج بن محمد عن جريج قال اخبرنا ابن مليكة عن حميد بن عبد الرحمن عوف اخبره ان مروان قال اذهب يا رافع لبوابه الى ابن عباس رضي الله عنه فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما اتى واحب ان يحمد ما لم يفعل معذبا لنعذبن اجمعون. وقال ابن عباس رضي الله عنه مالكم لهذه الايه انما انزلت هذه الايه في الكتاب ثم ترى ابن عباس رضي الله عنه اذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية وتلا ابن عباس رضي الله عنهما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كتموا إياه وأخبروا بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروا ما سألوا عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا ما أتوا من كتمانهم إياه وما سألوا عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سلمة عمري قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس أنه قال قلت يا عمار أرأيتم صنيعكم هذا صنعتم في أمر علي أرأيتم هو شيء عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يعهد للناس كافة ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط 8 منهم تكفيكهم الدويلة وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشاري ولفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرأي أن رأيتموه فإن الرأي يخطئ ويصيب أو عهدا عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يعهد للناس كافة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي قال شعبة حسبه قال حدثني حذيفة وقال قلنا وراه وقال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة تلج الجمل في سم الخياط 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. قال حدثنا زير بن حرمي قال حدثنا واحد من الكوفي قال حدثنا وليد بن جميع قال حدثنا الطفيلي قال كان من رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون من الناس وبعض ما يكون بين الناس وقال أنشرك بالله كم كان أصحاب العقبة قال فقال له القوم أخبره إذا إرسالك قال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهدوا بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله وأشهد بالله أن 12 منهم حرب الله ولرسوله في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهد وعذر 3 وقالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا ما أراد القوم وقد كان في حرتهم ومشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوم قد سبقوه فلعنهم يومئذ. قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصعد الثانية ثانية المرأة فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل قال فكان أول من صعد خيلنا خيل بين الخزرج ثم التام الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلى صاحب الجبل الأحمر فأتينا فقلنا له تعالى استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأن أجد ضالتي أحب لي من استغفر لي صاحبكم قال وكان رجل ينشر ضالة له. قال وحدثنا محمد بن حميد الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار وقال أو المرار من يصعد ثنية المرار وقال المرار بمثل وذكر مثل حديث معاذ غير أنه قال وإذا هو عربي جاء ينشر ضالة له قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا النضري قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن سمانك رضي الله عنه أنه قال كان من الرجل بن النجار قد قرأ البقرة وعلي عمران وكان يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق هاربا حتى عقب هذا الكتاب قال فرفعوا قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فمنت أنقص الله عنقوا فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نمذته على وجهه ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نمذته على وجهه ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نمذته على وجهه فتركوه منبوذا. قال حدثنا بكر بن محمد علي قال حدثنا عرصوني عن نغياث عن الأعمش عن بسمان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد من سفر لما كان قرب المدينة هاج ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافقين فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. قال حدثني عباس بن عبد العظيم العمري وقال حدثنا محمد النضر محمد بن موسى اليمامي وقال حدثنا عكرمة وقال حدثنا إياس وقال حدثنا أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا. قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا شد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم شد حرا منه يوم القيامة هذين كالرجلين راكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه. قال حدثنا محمد عبد الله بن مني قال حدثنا أبي قحا قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا مسلمة قال حدثنا عبد الله حاق قال وحدثنا محمد بن سلمة لفظ له قال أخونا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثل غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. كتاب صفة القيامة والجنة والنار. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثني أحمد بن بكر قال حدثني مغيرة عن الحزامي عن زياد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي الرجل العظيم المسلم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأ فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا فضيل عن عياض عن منصور عن إبراهيم عن بيت السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أو قال يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يوزن فيقول أنا الملك أنا الملك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا ما قال حبر تصيق له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال حدثنا عثمان بن شهاب وإسحاق بن إبراهيم كلام عن جرير عن منصور بن أسد قال جاء حبر من يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث الفضيل ولم يذكر ثم يهزون وقال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قد تصدق له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره وتل الآية. قال حدثنا عمر بن حفص المياتي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع الأرضين على إصبع الشجر والثرى على إصبع الخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك وأنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بنى وجهه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال حدثنا بكر بن شبت بكر بن قال حدثنا معاوية حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عليهم الخشمي قال أخبرنا عيسى بن يوسف حق قال وحدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديثهم جميعا. قال والشجر على إصبع والثرى على إصبع وليس في حديث جرير والخلائق على إصبع ولكن في حديثه والجبال على إصبع وزار في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال. قال حدثني حرمت بن قال أخبرنا من قال أخبرني مسعم شامي قال حدثني مسيب بن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى أرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول الملك أين ملوك الأرض. قال وحدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا مسامة عن عمر بن حمزة عن سامي بن عبد الله قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيد اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم عن عبد الله بن مقسم أنه نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل السماوات وأرضي بيديه فيقول أن الله يقبض أصابعه ويبسطها الملك حتى نظرت من المنبر يتحرك ونسأل شيء منه حتى إن أقول أساقط هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبي قال عن عبد الله بن مقسم عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر وهو يقول يأخذ الجبار عز وجل السماوات وأرضيه بيديه ثم ذكرنا حديث يعقوب. قال حدثني سراج بن يوسف وارم بن عبد الله قال حدثنا حجر بن محمد قال قال مجرد اخبرني اسمع بن ميت عن ايوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن مولى ام سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه بيدي فقال خلق الله عز وجل التربه يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد وخلق الشجره يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث به الدواب يوم الخميس وخلق ادم عليه السلام وبعد عصر يوم الجمعه في اخر الخلق في اخر ساعه من ساعه الجمعه في يوم بين العصر الى الليل. قال ابراهيم حدثنا المصطفى وهو حسين بن عيسى وسهل بن عمار وابراهيم بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا خالد مخرج عن محمد جعفر بن ابي كثير قال حدثنا محازم بن دينار عن سالم بن سعد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء كقرصه نقي ليس فيها علم لاحد قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا عن مسلم عن دونه شبيه مسلم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فاين يكون الناس يومئذ يا رسول الله فقال عن الصراط قال حدثنا عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي عن زيد بن اسمع طيب بن سلام عن سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يكفى والجبار بيده كما يكفى احدكم خبزته في السفر نزل لي عن الجنه قال فترج من يهودي وقال بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم لا اخبرك من زريال الجنه يوم القيامه قال بلا قال تكون الارض خبزه واحده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بات نواجده قال ألا أخبرك بإدامهم قال بلى قال إدام بالام ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يكون من زائرة كبدهما 70,000 قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من يهودي لم يقع على ظهري يهودي إلا أسلم قال حدثنا عمر بن حفص الرياضي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمشو قال حدثني إبراهيم عن قبت عن عبد الله أنه قال بينما نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ومنتكم عن ناسي من مر بنفر من اليهود وقال بعضهم بعض سلوه عن روحه فقالوا ما رابكم إليه لا يستقلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فقام إليه بعضهم فسألوا عن روحه فقال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه شيء فعلمت أنه يوحى إليه قال فقمت مكاني فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومسعود بن شجع قال حدثنا مكيع بن حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن الخشم قال أخبرنا عيسى بن يوسف كلاهما عن أبي عمرو بن قبت عن عبد الله أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حفظ بالمدينة وذكرنا حديث حفص غير أن في حديث وكيع قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا وفي حديث عيسى بن يونس وما أوتوا من رواية ابن خشرم قال حدثنا مسعود بن شجو قال سمعت عبد الله بن يدريس يقول سمعت العمشي يروي عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نخل يتوكل على سيب ثم ذكر حديث مع العمشي وقال في روايته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال حدثنا مكن بن شيبة عبد الله بن مسعود بن شجو ولفظ عبد الله قال حدثنا مكيع قال حدثنا العمشي عن الضحى عن مسروق عن خباب انه قال كان يعني عاصم بن وائل دين فاتت وتقاضى وقال لي ألن أقضيك حتى أكفر محمد قال فقلت له إني لا أكفر محمد حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد موتي فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال ولد قال وكيوم كذا قال العمشي قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا قال حدثنا مكرم قال حدثنا معاوية حاقل وحدثنا نبي قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حاقل وحدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان كله معنا عمش في هذا السند وذكرنا حديث وكيع في حديث جرير قال كنت قينا في الجاهلية فعملت العاص بن وائل عملا فأتيت وتقاضاه قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بريه قال حدثنا أبي قال عندنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمعنا سمعنا رضي الله عنه يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا والحق من عندك فامطر علي حق من عندك فامطر علي حجارة من السماء نبع عذاب أليم فنزلت وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون ما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إلى آخر الآية قال حدثنا عبد الله بن عدي محمد عبد الله القيسي وقال حدثنا معتمر عن أبي قال حدثنا عن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال فقيل نعم فقال واللات والعزى إن رأيته يفعل ذلك لأطعن عن رقبتي أو لا يعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي زعما ليطع على رقبته قال فما فجئهم منه إلا وينكس على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك وقال إن بيني وبينه لخندق من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا من اختطفته الملائكة عضوا عضوا قال فأنزل الله عز وجل ندري في حديث أبي هريرة وشيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه زال عبد الله في حديثه قال وأمره ما أمره به وزال بن عبد الأعلى فليدع ناديه يعني قومه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جماعة منصور عن الضحى مسروق قال كنا عند عبد الله بن سلمة مضطجع بيننا قفاته ورجل وقال يا أبا عبد الرحمن إن قاص عند باب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء وتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كاية الزكام قال عبد الله جلس وغضبان من الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل ما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فإن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف قال فأخذتهم سنة حصلت كل شيء حتى أكل الجود والميت من الجوع وانظروا للسماء أحدهم فيرى كآية الدخان فأتاه أبو سفيان وقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا وادعوا الله لهم قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون قال فيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية وكيع بن حاقل وحدثني أبو سعيد الأشجعي قال أخبرنا وكيع بن حاقل وحدث عثمان بن شيبة قال حدثني جرير كل معنى عمش حاقل وحدثني حميد حاقل وأبو كريم ولفظ يحيى قال حدث معاوية عن عمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قال جاء إلى عبد الله رجل وقال تركت في المسجد رجل يفسر القرآن برأي يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بهم فاسم حتى يأخذهم منه كي يأتي الزكام قال عبد الله بن علي وعلم فليقل به ومن لم يعلم فقل الله أعلم فإن فقه رجل يقول لما لا علم له به الله أعلم إنما كان هذا أن قريش لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لمسنيا كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فرى بينه وبين كاية الدخان من الجهد وحتى أكرم العظام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا فقال لمضر إنك لجريء قال فدعا الله عز وجل لهم فأنزل الله عز وجل إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قال فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه فقال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قال يعني يوم بدر قال حدث قتيبة بن سعيد قال حدث جرير عن عمش عن الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر قال حدث أبو سعيد الأشجعي قال حدث مكيعون قال حدث عمش بن سعيد وذكر مثله قال حدث محمد بن محمد بشاري قال حدث محمد جعفر قال حدث شعبة حق قال حدث أبو بكر بن شيبة واللفظ له قال حدث غدر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن حسن عرد يعني حمد جزار عن عبد الرحمن بن ليلى عن أبي كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل ولنذيقنهم من عذاب الأدنى دون عذاب الأكبر قال مصائب الدنيا والروم والبطشة وقال الدخان شعبة الشاك والبطشة أو الدخان قال حدثنا عمرو بن ناقد وزير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجاح مجاهد عن أبي معمر عبد الله أنه قال انشق القمر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال حدثنا بكر بن شبت أبو بكر بن إسحاق بن جميع عن معاوية حاقل وحدثنا عمرو بن حفص الغياث قال حدثنا بكلام عن عمش حاقل وحدثنا من جاب بن حاتم التميمي ولفظ له قال أخبر المسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد الله مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلق القمر فلقتين وكانت فلقة راجبين وفلقة دونه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا بقال حدثنا شعبة عن عمش إبراهيم عن أبي معمر عبد الله مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين وستر الجبل وفلقة وكانت فلقة موقع الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا بقال حدثنا شعبة عن عمش عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك قال وحدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن حاء قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا ابن ابي عدي كلام عن شعبة باسناد ابن معاذ عن شعبة ذكر حديث غير نفي حديث ابن ابي عدي فقال اشهدوا قال حدثني زيد بن محمد عبد المحمد قال حدثني يوسف بن محمد قال حدثنا شبان قال حدثنا قتادة عن اسد رضي الله عنه مكة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم آية فاروا من شقاق القمر مرتين قال وحدثني محمد بن رافع قال حدث عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو بن قتاده عن انس رضي الله عنه ذكر معنا حديث شيبان قال وحدث محمد بن ثنا قال حدث محمد جعفر وابو داود قال وحدث ابن بشير قال حدث احمد سعيد ومحمد جعفر وابو داود كلهم عن شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال انشق القمر فرقتين وفي حديث ابي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدث موسى بن قريش التميمي قال حدث اسحاق بن بكر بن مضر قال حدث ابي قال حدث جعفر بن ربيعه عن راكب مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه المسعودي عن عباس رضي الله عنه انه قال ان القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدث ابو بكر بن شيبه قال حدث معاويه بن سامه عن عمش عن سعيد بن جبير عن عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على اذى يسمع من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيه مرزقهم قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الله قوله ويجعل له الولد فانه لم يذكره قال وحدثني عبد الله بن سعيد قال حدثنا موسى عن عمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن عبد الرحمن السلمي انه قال قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اصبر على ان يسمع من الله تعالى انه يجعل له ندا ويجعل له ولدا ومع ذلك يرزقه ويعافيه ويعطيهم قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عن انس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تبارك وتعالى اهني اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها وكنت مفتريا بها فيقول نعم فيقول قد اردت منك اهون من هذا وانت بصلب هذا ما لم تشك احسبه قال ولا ادخلك النار فابيت الى الشرك قال حدثنا محمد بن بشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران قال سمعت انس مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل لا قوله ولا ادخلك النار فانه لم يذكر قال حدثنا عبد الله بن عمر القبريني واسحاق بن ابراهيم محمد بن بشاري قال اسحاق اخبرنا قال اخبرنا حدثنا معاذ بن شامل قال حدثنا ابي عقبه قال حدثنا انس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامه رايته وكان لك من الارض من كنت تفتري به فقل نعم فيقال له قد سئلت ايسر من ذلك قال وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عاده قال وحدثني عمرو بن زرعه قال اخبرنا عبد الوهاب عن عطاء كلاهما عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله غير انه قال فيقال لو كذبت قد سئلت ما هو ايسر من ذلك قال حدثني زهير بن حرب عبد الرحمن ولفظ زهير قال حدثني يوسف بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامه قال أليس الذي يمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال اقتات بلى وعزة ربنا. قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن ثابت بن أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعين نعم يا أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي وتبي أشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة من الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط لا رأيت شدة قط. قال حدثنا مكرم مشيت وزير من حرب ولفظ زاني قال حدثنا زير بن هارون قال اخونا همام بن يحيى عن قتادة عن اسمانك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم من حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره واما الكافر يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى يظلم بالاخره لم تكن له حسنة يجزى بها. قال حدثنا عاصم النضري التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت به قال حدثنا قتادة عن اسمانك رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكافر اذا عمل حسنة اطعم بها طعمة من الدنيا ومن المال فان الله عز وجل يدخل له حسناته في الاخره ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. قال حدثنا محمد عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد أبي عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديثهما. قال حدثنا مكر بن شفت قال حدثنا عبد الله عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيب البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. قال حدثنا محمد رافع عبد الحميد عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الشيء غير في حديث عبد الرزاق وكان قوله تميله تفيئه. قال حدثنا مكر بن شفت قال حدثنا عبد الله بن مريم محمد بن بشير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبي كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يجمع مثل الكافر كمثل الأرزة المجدية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مشرم السري وعبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن كعب مالك عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيها وأجله مثل الأرزة المجدية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال وحدثني محمد حاتم بن محمود بن غيلان قال حدثنا مشرم السري قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عبد الله بن كعب مالك عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن محمودا قال في رواية عن بشير مثل الكافر كمثل الأرزة أم ابن حاتم وقال مثل المنافق كما قال زهير. قال وحدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال ابن هاشم عن عبد الله بن كعب مالك عن النبي وقال ابن بشار عن ابن كعب مالك عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديثهم وقال جميعا في حديثهما عن يحيى ومثل الكافر مثل الأرزة. قال حدثنا يحيى بن أبي وقت بن سعيد وعلي بن حجر السعدي ولفظ يحيى قال وحدثنا اسمع بن عبد جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر الشجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم يحدثني ما يفقع الناس في الشجر البادي. قال عبد الله وقع في نفسي أن النقلة واستحييت ثم قال حدثنا ما يا رسول الله قال فقال هي النخلة. قال وذكر ذلك العمر قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب لي من كذا وكذا. قال حدث محمد عبيد ومريم قال حدث عمان الزني قال حدث أيوب عن بخلي الضبعي عن مجاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي أخبروني عن شرة مثل ومثل المؤمن يجعل القوم يذكرون شجرة من شجر البوادي. قال ابن عمر وألقي في نفسي وقال روعي أنها النخلة فجعلت أريد أن أقول في لسان القوم فأبوا أن أتكلم فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال قوله عن أبي الخليل تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الخليل الضبعي واسمه صالح بن أبي مريم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شبت بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عتبة بن نجح بن جادين قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمال بذكر من حديثهما. قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمال بذكر من حديثهم. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبروني بشرة شبه أو قال أو كالرجل قال كالرجل المسلم لا تحات ورقها. قال إبراهيم لعل مسلما قال وتتأكلها وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تتأكلها كل حين. قال ابن عمر رضي الله عنه فقع في نفسي أن النخلة ورد أبو بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. فقال عمر رضي الله عنه أن تكون قلتها أحب لي من كذا وكذا. قال حدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جيم عن عمش عن بسفان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحنيش بينهم. قال وحدثنا مكرم بن شبت قال حدثنا مكرم حق قال وحدثنا مكرم قال حدثنا معاوية كلام عن شبه هذا السادي قال حدثنا عثمان بن شبت وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن عمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر أبعث سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. قال حدثنا مكرم بن محمد علي وإسحاق بن إبراهيم لفظ أبي كرم قال أخبرنا معاوية قال حدثنا عمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبليس يضع عرش عما ثم يبعث سرايا فأدناه من منزلة أعظمهم فتنة يجي وحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجي وحده فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش راه قال فيلتزمه. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيان قال حدثنا معقل عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سرايا فيفتنون الناس بأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. قال حدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جميعا عن مصروع عن سالم بن الجعد عن أبي عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال وإياك يا رسول الله. قال وإياي إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. قال فلا يأمرني إلا بخير. قال حدثنا مسنة بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعني يعني ابن مهدي قال عن سفيان حاق قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن عمار بن مزيق كلاهما عن مصري بن سعد جرير وذكر مثل حديثه غير أن في عن سفيان وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال حدثنا رمز سعيد الأيلي قال حدثنا أبي قال أخونا مصطفى عن قسيط أنه حدثه عن أن عروة حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا فقالت قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع قال ملك عائشة غرتي فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءك شيطانك. قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولك ربي أعني عليه حتى أسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نافع عن مكرم عن بسيط بن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل إياك يا رسول الله؟ قال ولا إياي إلا أن يتقبل الله عز وجل من رحمته ولكن سددوا. قال وحدثني يوسف بن عبد الله الصنفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حاتم عن مكرم الأشجعي بهذا السائل غير أنه قال برحمة منه وفضله ولم يذكروا ولكن سددوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن عبد الزيني عن أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتقبل ربي برحمة. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن عمرو بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد منكم جي عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا تقبل الله عز وجل منه مغفرة ورحمة. وقال نعم بيدي هكذا وشرع رأسي ولا أنا إلا أن يتقبل الله عز وجل منه مغفرة ورحمة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد ينجي عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتدارك الله عز وجل منه برحمة. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن سعدي قال حدثنا شامي عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أحد منكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدي الله عز وجل منه بفضله ورحمة. قال حدثنا محمد عبد الله بن مالك قال حدثنا قال حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قارب وسجد وعلم أنه لا ينجو أحد منكم عمله. قال ويا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا تغفر الله عز وجل برحمة منه وفضل. قال وحدثنا ابن مالك قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عمش في الإسناد جميعا كرواية ابن نمير. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وزاد وأبشروا. قال حدثني سمعت شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل بن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجير من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا موسى بن عقبة قال وحدثني محمد حاتم لفظ له قال حدثنا بزوق قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عبد الرحمن عوف يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا يتقبل الله عز وجل من رحمته وأعلم أن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. قال وحدثنا حسن العلواني قال حدثنا عقبة بن إبراهيم السعدي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة فإذا سألوا لم يذكروا أبشروا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدمه فقيل وتكلف هذا وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا مكرم بن شعبة بن مبين قال حدثنا سفيان عن زيد بن علاقة أنه سمع مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى وريت قدمه فقالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا هارون المعروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني أبو صخر عن قسيط عن عمرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله تصنع ماذا؟ قلت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. قوله عن ابن قسيط تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مكن بن شبت قال حدثنا مكن بن معاوية قال حدثنا معين قال لفظ له قال حدثنا معاوية عن عمش عن شقيق قال كنا جلوس عند باب عبد الله ننتظره فأمر بنا يزيد بن معاوية النخعي فقلنا أعلمه بمكاننا فدخل عليه فلم يملث أن خرج عليه عبد الله فقال إني أخبر مكانكم فيمنعني أن أخرج إليكم لك رأيت أن أمل لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خبرا معتصب الأيام مخافة السآمة علينا. قال حدثنا موسى بن شجوق قال حدثنا إدريس حاق قال وحدثنا بن جابر بن حاتم التميمي قال حدثنا بن مسلم حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشم قال أخبرنا عيسى بن موسى حاق قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن أعمش بهذا الإسناد وذكروا نحو زاد بن جابر في رواية عن مسلم قال أعمش وحدثني عمرو بن مرات عن شقيق عبد الله رضي الله عنه ذكر مثله. قال وحدثنا إسحاق وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جمع عن منصور حاق قال وحدثنا أبي عمر ولفظ له قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن شقيق عن أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه ذكر من كل يوم الخميس فقال له فضيل بن عياض أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور حق قال وحدثنا أبي عمر ولفظ له قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهي ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أمل لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظات في الأيام كراهية السآمة علينا. هذا آخر هذا المجلس، وبإذن الله تعالى يكون الختم غدا، وسنقرأ فيه كتاب غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج للسخاوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.